بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة الفضلاء، نسلم عليكم أولا، وحقيقة أنا مسرور جدا باللقاء معكم، وأنتم إخوان لنا نشتاق إليكم وندعو لكم كثيرا، حتى لما دخلت هذه البلدة دعوت لأهلها الأحياء والأموات لحبي لهذه البلدة ولأهلها. وجزا الله الإخوة القائمين على إقامة مثل هذه الدورات النافعة المباركة، خاصة ما يتعلق في أصل الدين وهو التوحيد والعقيدة. وعندنا الليلة إن شاء الله متنان يعني نجتهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإتمامهما. وبما أن المذكرات موجودة، سنحاول أن نأخذ يعني الشرح بشكل مجمل، وإن شاء الله أنه غير مخل. والقواعد الأربعة نبدأ بها، لأن هناك علاقة بين متن القواعد الأربعة وكشف الشبهات. فالقواعد الأربعة مثل التقعيد، كالتقعيد لكشف الشبهات. وجميع ما ذكره الشيخ من القواعد الأربع ذكره في متن كشف الشبهات على يعني بزيادة ومناقشة. ولذلك يعني أتمنى أن يكون التركيز أكثر في هذه التقعيدات وفي مقدمة الشيخ في كتاب كشف الشبهات. فإذا حصل الفهم لهذه القواعد الأربع ولمقدمة الشيخ في متن كشف الشبهات، المقدمة التي ذكرها وهي مقدمة مهمة جدا، يعني تنحل كثير من الشبهات والإشكالات التي يذكرها القوم، وربما نجيب عليها نحن قبل أن نقرأ جواب الشيخ. نعم، هذا يعني هذه الرسالة الصغيرة التي تسمى بالقواعد الأربع هي قواعد أربع ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالشرك. قدم لها بمقدمة مهمة متعلقة بأهمية التوحيد وبيان حقيقة التوحيد، وأنه هو الدين الذي جاءت به الرسل، وهو إخلاص الدين لله، ونتكلم عنها. وبينت خطورة الشرك، ثم بعد ذلك في القسم الثاني ذكر أربع قواعد ما يتعلق بالشرك. نعم، وليس من نافلة القول أن نقول هناك كتب في العقيدة تسمى كتب تقرير، يعني كتب تقرير العقيدة التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها، يعني ما يعذر المسلم بجهلها. وهناك كتب مناقشة، والتي ينبغي أن تضبط هي كتب التقرير، والمناقشة لا يبتدأ بها. وعندنا اليوم الرسالة الأولى في التقرير، والرسالة الثانية في المناقشة. ومثال ذلك مثلا في باب الصفات نجد أن رسالة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب تقرير. ما معنى كتاب تقرير؟ يعني ما هي عقيدتك أنت مع الدليل. وكتاب المناقشة فيه ذكر للأقوال المخالفة ونقاش لأهلها، ذكر الشبهات والجواب عليها، كما حصل في الحموية والتدمرية والكتب المطولة لابن تيمية رحمه الله. فكتاب القواعد الأربعة ورسالة القواعد الأربعة هي تعتبر من كتب التقرير، وكشف الشبهات من كتب المناقشة كما يأتي. نعم، أقرأ شيء. نعم، هذه مقدمة بدأ بها الشيخ، وسبق حينما شرحنا رسالة الأصول الثلاثة أنه ينبغي للداعية أن يكون عنده حسن دعاء للمدعو، ويكون عنده حسن قصد، يعني ينوي النية الحسنة في دعوة هذا الشخص، ويأتي بالألفاظ التي تدل على ذلك. والشيخ في أكثر رسائله إن لم يكن الكل يقدم بمثل هذه المقدمات اللطيفة: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، هداك الله. فهنا دعا للقارئ أو للسامع بأن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأن يجعله مباركا أينما كان. والمبارك هو الشخص الذي إذا نزل في مكان حصلت البركة. معنى البركة ليس التمسح، يحصل به النفع والخير. فهذا الشخص إذا جاء في البلد انتفع أهل البلد في هذا، انتفع أهل البلد به، وإذا نزل في حي من الأحياء ويعني عين في مسجد انتفع الناس في هذا المسجد، هذا هو المبارك. وإذا كان بين جماعته تجد أنه يصلح في الأمور ما فسد بين الناس، بين الزوجين وبين الإخوة، فهذا هو المبارك. فالشيخ يدعو أن تكون من هؤلاء. وقال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الثلاثة وقال: إنسان لا ينفك، يعني لا ينفك عن هذه الثلاثة، إما نعم تنزل عليك، أو ذنوب تكون منك، أو ابتلاءات تنزل عليك، هذه الثلاثة ما ينفك منها الإنسان، وكل واحدة لها واجب. الشكر، النعم لا بد أن تقابل بالشكر، فإن قوبلت بالشكر استقرت، وإلا ذهبت. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والذنوب إذا وقعت من الإنسان المفترض أنها تقابل بالاستغفار، فإن حصل استغفار الحمد لله محيت، وإلا أهلكت العبد. والابتلاءات والمحن التي تكون على الإنسان ينبغي أن تقابل بالصبر، فإن قوبلت بالصبر خفت، وإن لم تقابل بالصبر فإنها تثقل عليه ويضعف الإنسان أمام ذلك. نعم. نعم. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله سبحانه وتعالى قال: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما هي الحنيفية؟ لأن كفار قريش كانوا يقول: نحن على ملة إبراهيم، نحن حنفاء على ملة إبراهيم. فالحنيفية على الصحيح هي الإقبال، الإقبال يعني الحنيف هو المقبل. الشخص إذا أقبل على شيء ما الذي يحصل لضد هذا الشيء؟ يميل عنه، يميل عن ضده. فإذا أقبل على التوحيد مال عن الشرك، إذا أقبل على المعصية مال عن عن الطاعة والعكس. فابن تيمية رحمه الله لأنه التعريفات كثيرة قال: هو الميل عن الشرك، كما تلاحظون في كثير من التعريفات يقول الحنيفية هي الميل عن الشرك. هو يقول: لا، هذا من تعريفات المتأخرين، والميل هو لازم الإقبال، يعني إذا أقبل على الله فإنه مال عن غيره. فالحنيف هو المقبل، الحنيف هو المقبل، المقبل على الله عز وجل بطاعته وحده. قال: الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ قال: أن تعبد الله مخلصا. إذا قلت تعبد الله ممكن يدخل فيها تعبد الله وتتوجه بالعبادة لغيره، لكن مخلصا أخلصت العبادة لله. فإذا من عبد الله وعبد غيره، دعا الله عز وجل ليل نهار، لكن توجه لقبر الحسين أو لقبر البدوي أو لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه، نقول هذا مخلص، أخلص العبادة لله؟ لم يخلصها. فإذا الحنيفية المأمور باتباع التي هي التوحيد الذي بعث الله سبحانه وتعالى جميع الرسل به، هو إفراد الله بالعبادة. لك أن تقول هو التوحيد، تقول هو إفراد الله بالعبادة، هو إخلاص الدين لله، كلها كلمات أو جمل مترادفة. أن يعبد الله وحده مخلصا له الدين، يعني لا تجعل في عبادتك، لا تصرف أي عبادة لغير الله. نعم. قال: كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا الدين وهذا التوحيد الذي بعث الله به الرسل إنما خلق الخلق من أجله، يعني أنت مخلوق لهذه الغاية، مخلوق لتوحد الله عز وجل. فإذا كان الإنسان ما خلق إلا لذلك، نقول يجب أن تكون عنايته أكثر ما يكون في هذا الجانب. إذا الله أخبر يقول: ما خلقت الجن والإنس لا للتكثر ولا ليرزقون ولا لينصرون، وإنما خلقتم للعبادة، فيجب أن يعتني الإنسان بمعنى بهذا الأمر الذي خلق من أجله ويفقه معناه. ونقول يفقه معناه لأن كثير من الناس اليوم يظنون أنهم على التوحيد، ويقرنون ويقول نحن الموحدون ويرمون بالشرك غيرهم. عند التحقيق كما يتبين إن شاء الله الليلة من كلام الشيخ، هم واقعون في الشرك. الشخص الذي يعبد الله عز وجل ويتوجه إلى القبر ويدعوه ويطلبه الشفاعة، نقول هذا مشرك وهو يدعي التوحيد. فإذا هذه الغاية التي خلقت من أجلها يجب أن تعتني بها وأن تتعلم المراد منها. نعم. نعم، هنا يقول الشيخ، يقول إذا عرفت أن الله إنما خلقك لعبادته، فأنت ربما تقول أنا أعبد الله، لكن يقول العبادة لا تسمى عبادة، يعني العبادة لا تقبل، لا تكون مقبولة عند الله إلا بالتوحيد. وهذا أمر مهم. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها. والمثال الذي مثل به الشيخ رحمه الله مثال موفق، قال كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. يعني مثلا يقول هذا الشخص قام يتوضأ وقام يصلي صلاة العصر، صلى الركعة الأولى والثانية والثالثة وفي الرابعة أحدث، نقول ما الحكم الشرعي؟ الصلاة باطلة، مقبولة عند الله غير مقبولة، يعني غير مسقطة للفرض، مطلوب أن يعيد هذه الصلاة. لكن هل يؤجر؟ يؤجر على الأولى، لكن لا بد أن يعيد، لا بد أن يعيد. فيقول كذلك الشخص الذي يصلي ويصوم ويصل الرحم ويفعل ويفعل من الأعمال الصالحة والبر، وعنده فقط اعتقاد جواز صرف الدعاء لغير الله فقط، نقول هذا الشيء الذي تستصغره أحبط جميع هذه الأعمال. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لئن أشركت، طبعا ولقد أوحي إليك، يعني لجميع الرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل، يعني لئن أشركت لأحبطن عملك. والله عز وجل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا يقول الشيخ ينبغي على الإنسان أن يتفطن، لأنه كان قد يكون يقوم بأعمال صالحة وأعمال خير وأعمال بر ولا يلتفت إلى ما يعني الفقه في مسألة التوحيد، فتحبط جميع هذه الأعمال. ومن هنا نقول إن العناية بجانب التوحيد ومواضيع التوحيد من أهم ما يكون من الأمور، ولا ينبغي أن يقول التوحيد مفهوم والتوحيد واضح. نقول النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة سنوات وهو يدعو إلى التوحيد، ولما هاجر إلى المدينة ونزلت الفرائض ما زال يدعو إلى التوحيد، حتى ختم حياته بلعنة الله على اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فالتوحيد هو الذي ينبغي أن يكون مع الداعية من أول دعوته إلى آخرها. ولا تجتمع الأمة إلا بمسألة التوحيد، لأن البعض يقول التوحيد يفرق، البعض عنده اعتقاد يقول أنت تقول هذا صوفي وهذا أشعري وهذا كذا، نقول بالتوحيد تجتمع الأمة، لأنه نحن نأتي بالتوحيد بالدليل الذي يدل على صحة هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كان تركيزه على التوحيد واجتمعت الأمة على ذلك، ولما أسس الدولة الإسلامية كان يعتني بمسألة التوحيد في المدينة، وحصلت القوة حينما كانت الأمة متمسكة بالتوحيد. ولما انحرفت الأمة عن مسألة التوحيد بدأ الانحراف. حتى من لطائف ما ذكر ابن تيمية رحمه الله يقول علم الكلام وتعطيل الأسماء ظهر في عهد الدولة الأموية على يد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وكان الجعد مربي لأحد خلفاء بني أمية، قال بشؤمه سقطت الدولة، بشؤم هذه المعصية، لأنه هو أول من عرف بتعطيل الصفات عن الله، الله لا يتكلم، الله غير مستوي، الله كذا، فعطل الله عن صفاته، قال شؤم هذه المعصية، لأن دولة بني أمية يعني ظهر في عهدها، وإن كان قتل الجعد وقتل الجهم، لكن ابن تيمية رحمه الله يذكر أنه بشؤم هذه المعصية حصل سقوط هذه الدولة. فعلى كل هو يقول هنا يحذرك من خطورة الشرك، ويقول الشرك كالشبكة، وهذا أيضا تشبيه يعني بليغ، لأن الشبكة إذا التفت على الإنسان فإنه يصعب عليه التخلص منها، فيقول احذر هذه الشبكة لأنها خطيرة، وقد تلتفت إلى أعمالك، إلى صلاتك وصومك وزيارتك للأقارب وغير ذلك من الأعمال، ولا تلتفت إلى مسألة الشرك فتقع فيه فتحصل المصيبة، تحبط جميع الأعمال. نعم. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، وهذه ميزة في مؤلفات الشيخ، أنه لا يذكر مسألة إلا ويدلل عليها بدليل، يقول أنا سأذكر لك هذه الأربع قواعد والدليل عليها من كتاب الله. نعم. نعم. القاعدة الأولى وهي بيان حال الكفر الذي كان عند كفار قريش، وهذا يا إخوة من أهم الأمور التي ينبغي أن تعلم، سنتكلم عنه بشكل سريع في هذا القاعدة وفي مقدمة الشيخ في كتاب كشف الشبهات نتوسع. نعم. هنا الشيخ يقول كفار قريش هل كان عندهم إنكار لأفراد الربوبية؟ يعني جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا جهل لا بد أن تقر أن الله هو الذي خلقك، وأن الله هو الذي يملك، وأن الله هو المدبر للكون وهو المحيي، ولا كانوا يعرفون هذه الأمور؟ يعرفون ولا ما يعرفون؟ يعرفون هذه، يقرون بهذه، والأدلة كثيرة، من أظهر الآيات التي ذكرها الشيخ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتم من خلقهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض كل ذلك مقرون به، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فالكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بالربوبية. كيف يقرون بالربوبية؟ الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك. نعم. إذن هل نقول الكفار كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الربوبية؟ نقول هذه العبارة في الجملة صحيحة، في الجملة صحيحة، لكن عند التفصيل نقول أولا الكفار وجد عندهم أو عند بعضهم إنكار لبعض أفراد الربوبية ولا ما وجد؟ مثل أحسنت، أولا إنكار البعث، أخص ما عرف عن كفار قريش وكفار العرب أنهم كانوا ينكرون البعث، وإنكار البعث هذا فيه شك في القدرة، شك في قدرة الله، لما جاء الهالك إلى النبي عليه السلام بالعظام وقال الله يحيي هذه ونفخ، فقال نعم قل من يحيي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم. فكان عندهم شك في هذا الباب. أيضا اعتقاد التأثير في النجوم، اعتقاد التأثير في النجوم هذا أيضا متعلق ب يعني التدبير لغير الله، وما يتعلق بالطيرة والتطير ولبس الحلقة والخيط، لكن نقول في الجملة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، والآيات في ذلك كثيرة، وكان عند بعضهم إنكار، وهذا ليس عند كفار قريش، جميع الرسل إنما حصل حصلت المفاصلة بينهم وبين أقوامهم في باب الألوهية، ولذلك الرسل قالت لأقوامهم أفي الله شك، على أحد التفسيرين يعني القضية في مسألة إفراد الله بالعبادة، وأما هذه الأمور أنها تكون لله، الملك لله والتدبير له والخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر والنفع والضر، هذه في الجملة يقرون بها. نعم، ويقيد بأمر آخر أن إقراره أو إقرار بعضهم أو حتى يعني الإقرار المجمل ليس كإقرار المسلمين بتوحيد الربوبية، لأن من أقر بتوحيد الربوبية قاده إلى توحيد الألوهية، فهؤلاء لما أقروا فهذا الإقرار ناقص، ولذلك من أكثر الطرق الموجودة في القرآن في تقرير الكفار بتوحيد الألوهية هي الانطلاق معهم مما يقرون فيما ينكرون. يعني الشيخ محمد خليل الهراس له كتاب اسمه دعوة التوحيد، ذكر طرق القرآن في إقناع الكفار بتوحيد الألوهية، منها بيان ضعف هذه الآلهة، ومنها ما يحصل من التبرم يتبرون منهم في الآخرة، لكن أعظم طريقة أن الله عز وجل يذكر أن هذه يذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا كان هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير وكذا، من المستحق أن يتوجه له؟ هو سبحانه وتعالى، فينطلق معهم من الإقرار بما يقرون به ويلزمهم كما قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا الآن الخلق، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا الله أندادا، لا تجعلوا له شركاء وهو المستحق لهذه الصفات. نعم، فهذه القاعدة خلاصتها أن كفار قريش في الجملة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وهل نفعهم ذلك؟ لم ينفعهم. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال بما أنكم أقررتم بهذه الأشياء فأنتم على التوحيد، لكن الأفضل أن تحققوا توحيد الألوهية، ولا قاتلهم؟ قاتلهم. والفائدة من هذا الأمر أولا بيان حقيقة شرك كفار قريش، لأنه يأتينا الآن في كشف الشبهات أن المشركين المتأخرين يجهلون ما كان عليه كفار قريش، فيقولون إنما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اعتقدوا التأثير في هذه الأصنام، إنما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم اعتقدوا أن الملائكة بنات الله، إنما كفرهم بكذا وكذا. فهنا الشيخ يقول القاعدة كفار قريش ما كان عندهم إشكال في الربوبية، الإشكال كان عندهم في الألوهية. نعم، وفيها الرد على الشبهة الموجودة إلى اليوم. يعني الآن لو جئت لهذا الشخص إمام مسجد ويصلي ويأخذ الناس في حملات الحج ورجل من الصالحين والأولياء، لكنه إذا قيل له لماذا تتوجه إلى قبر الحسين أو إلى قبر فلان وفلان البدوي والعيدروس وغير ذلك، يقول هؤلاء أولياء لهم حق ولهم كذا ونطلب منهم الجاه والشفاعة والقربة. طيب هذا اللي كان عند كفار قريش، ما ليس عنده تحريم. الآن يا أخوان نحن نتكلم بالدليل، يعني هذا الموجود في القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر كما ذكر الشيخ هنا القاعدة الأولى أن كفار قريش يؤمنون جملة بتوحيد الربوبية. القاعدة الثانية الآن يتكلم عنها الشيخ، إذا كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية في الجملة أين الإشكال عندهم؟ ما هو الشرك الذي وقعوا فيه؟ ما كان اعتقادهم؟ قال في طلب الشفاعة والقربة. نعم، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله يهدي من هو خلاصة القاعدة الثانية هو حقيقة ما كان عليه كفار قريش. الشيخ الآن بالنصوص الشرعية يقول القاعدة الأولى ما كان عندهم إشكال في مسألة الربوبية. طيب أين الإشكال؟ قال الإشكال في توحيد الألوهية، وهو في مسألة طلب الجاه وطلب الشفاعة والقربة. يعني قالوا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد الله بالعبادة قالوا نحن ما نعبد هذه الآلهة إلا لغرض واحد، لا نعتقد فيها النفع ولا نعتقد فيها الضر ولا نعتقد أنها تملك ولا نعتقد أنها تدبر، إنما نعبد هذه الآلهة من أجل أن هذه الآلهة لها جاه، لأننا لا نعبد إلا الصالحين، لها جاه عند الله، فإذا توجهنا إليها هي شفعت لنا عند الله بهذا الجاه. هذا هو شرك المشركين. هذه الشبهة التي كانت موجودة عند كفار قريش هي الشبهة الآن موجودة. فلو قلت لهذا الشخص لماذا تتوجه إلى هذه القبور وعبادة القبور شرك وكذا، ولم تعرف إلا عن أعداء الرسل، ما جاء الأنبياء ما دلوا عليها ولا رفعوا شأن الأولياء بهذا التصرف، قال نحن هذا من تعظيم الأولياء، هذا من تعظيم الأولياء، ونحن نعبدهم لأننا أصحاب ذنوب ومعاصي، و هؤلاء أصحاب صلاح، فإذا توجهنا إليهم ورضوا عنا شفعوا لنا عند الله وقربونا درجات عند الله. فالله سبحانه وتعالى قبل هذه الشبهة وأبطلها، أبطلها بإبطال مسألة الشفاعة. وحقيقة مسألة الشفاعة الكلام فيها يطول، لكن باختصار نجد أن في القرآن الكريم نصوص تقول الشفاعة ثابتة، يعني تنص على ثبوت الشفاعة، ونصوص أخرى تبطل الشفاعة. فنقول هناك شفاعة كما قال الشيخ مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة حقيقة الشفاعة، لأن الكلام فيها يطول، والشفاعات أنواع، شفاعات في الدنيا، شفاعات في عرصات القيامة، شفاعات بمعنى الدعاء، شفاعات نعم، لكن الشفاعة المعتبرة حقيقتها كالتالي، أن الله طبعا في الآخرة، في الدنيا ما في طلب شفاعة، طلب شفاعة هو الشفاعة هي الدعاء. فإذا ذهبت يا حسين أنت الآن دعوت، والدعاء عبادة صرفته لغير الله، لا سميته شفاعة، سميته توسل، سميته غير ذلك من التسميات، هو طلب دعاء. لأن كما يأتي الآن في الشبهات لما تقول يا، هذا أداة نداء، فأنت تدعو يا سيد البدوي، يا رسول الله، يا كذا. فنقول طلب الشفاعة في الدنيا من الغائب، يعني لو قلت لك يا شيخ خالد أدعو لي الآن، هذه جائزة؟ هذه في الجملة تعتبر شفاعة من باب أنه يعني دعاؤك يشفع لي مع عملي، الشفع ضد الوتر، فدعاؤك ينفعني. لكن لما آتي للقبر وأقول اشفع لي، نعم، فهنا أنا صرفت عبادة لغير الله، صرفت عبادة لغير الله، لأنه يا حسين هذا دعاء، وعادة يكون فيه معاني الدعاء من التذلل وحسن الرجاء، لأنه إذا توجه لقبر فلان عنده حسن الرجاء بأنه يرفع عنه، ما يعني يحقق له هذا الطلب ويرفع عنه إذا كان يعني طلب كشف ضر أو غير ذلك. فهذه الشفاعة، الشفاعات في الآخرة، إذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرحم شخصا فإنه يأذن لغيره بأن يشفع له. الله عز وجل يريد أن يرحم فلان ويخرجه من النار، فيأذن لشخص آخر بأن يشفع له، يا فلان اشفع في فلان. طيب الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحم هذا الشخص، لكن بهذا الشخص لتظهر كرامة هذا، يعني مثلا هذا الابن من الصالحين وقد يكون عند والده تقصير ويكون في مرتبة، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم الأب بالابن، فيقول يا فلان للابن اشفع في والدك، فيشفع فيه، فالله يقبل شفاعته. فالحقيقة الفضل أولا وآخرا لله، الشفاعة ملك لله. إذا قلنا الشفاعة ملك لله يعني ما يملكها فلان، يعني ما يتقدم فلان أنه يعني أنا أريد أن أشفع في فلان أو أشفع في فلان، نقول لا، الشفاعة ملك لله، يأذن فيها لمن يشاء من عباده. والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون في آلهتهم، المشركون في الدنيا يعتقدون أنهم إذا توجهوا بالعبادة لهؤلاء الأولياء شفعوا لهم، نفعوهم. هذه الشفاعة أبطلها القرآن وذكر أنها لا تنفع، وأن هؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة، وأن هذا من العبادة التي صرفت لغير الله فتكون باطلة. كل هذا أبطله القرآن. نعم. فإذا خلاصة هذه القاعدة الثانية هو في بيان حقيقة ما كان عليه كفار قريش، لم يكن عندهم إشكال في معاني الربوبية، مثل ما ذكرنا في الجملة، في الجملة كان الإشكال في مسألة الشفاعة، كان الإشكال في مسألة الشفاعة. نعم. نعم. الآن ذكر لك الشيخ الأدلة حتى نحاول أن نستغل الوقت. هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في لما بعث كان الناس يعبدون أشياء متفرقة، منهم من يعبد اللات حجر، ومنهم من يعبد شجر، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد عيسى عليه السلام، ومنهم من يعبد غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم، ما قال أولا نبدأ بالذي يعبد لا يعبد الصالحين، يعبد الشمس والقمر والأحجار، ثم بعد ذلك نبدأ بمن يعبد الصالحين، وفرق بينهم في التعامل. فدل ذلك على أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله أيا كان المصروف له، سواء كان من الصالحين أو من غير الصالحين، من الأشجار من الأحجار، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قال نعم ولا تشركوا به شيئا فلا تدعوا مع الله أحدا، نكر أي أحد أي شيء. فلو توجه شخص للنبي عليه الصلاة والسلام نقول وقعت في الشرك، قال يا رسول الله اغفر لي يا رسول الله، نقول وقعت في الشرك. فإذا خلاصة هذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء والناس متفرقون في عبادتهم، لم يفرق بالتعامل بينهم، الجميع مشرك والجميع يقاتل والجميع يدعى إلى التوحيد، لأن من عبد الحجر مثل من عبد عيسى عليه السلام، الجميع صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وطبعا هذه قواعد سيتبين لنا إن شاء الله في كشف الشبهات ما فائدة هذه القواعد، لأن البعض يقول لا هناك فرق، كيف تقيسون من يتوجه للأولياء بمن يتوجه للأحجار والأصنام؟ نقول الفعل واحد وهو صرف عبادة لغير الله. نعم. لا لا خلاص القاعدة التي تليها يعني الأدلة اقرأوها مش. نعم. القاعدة الرابعة ونقول الفائدة الرابعة، يقول مشركو زماننا، يعني يتكلم عن مشركي زمانه رحمه الله، أغلظ من المشركين الأولين في كل شيء من خلال النظر. هو ذكر هنا شيء واحد، وفي كشف الشبهات ذكر أمران، ونقول من خلال النصوص وجدنا أن المتأخرين أغلظ من الأولين بعدة أمور. أولا الله عز وجل ذكر في كتابه في غير ما آية أن المشركين كانوا يشركون مع الله غيره في الرخاء، فإذا جاءت الشدة قطعت الوصال وتوجهوا إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما تدعون أحد إلا الله. نعم. فهذا وأما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، وحقيقة في آخر الرسالة ملحق، ما أدري مطبوع يا شيخ ناصر، هذا الملحق اقرأ مختصر ومنتقى من كتاب اسمه دمعة على التوحيد، فيه يعني بيان عظيم الشرك الموجود في الأمة اليوم، لأنه مجموعة، هذا مجموعة مثلا أهل السودان، رجل مثلا من السودان، رجل من الشام، رجل من باكستان، رجل كذا، جمعوا عدد القبور وكيفية ما يصنع عند القبور، هذا في كتاب اسمه دمعة على التوحيد. فنجد أن مثل ما ذكر الشيخ هنا أن هؤلاء والله وصلوا مرحلة أعظم من ما كان عليه كفار قريش. والناظر في حال الرافضة على وجه الخصوص اليوم يجد أن عنده من الشرك أعظم ما كان عند أبي جهل وأبي لهب من الشرك وتنقص جناب الألوهية والربوبية، وهذا شيء موجود من قديم في كتبهم، واليوم مع وسائل يعني مع هذه الوسائل المرئية والمسموعة ظهر هذا الأمر بالصوت والصورة. فيقول الشيخ المتقدمون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، فلا وسائط وقت الشدة. وأما هؤلاء لأنهم يعتقدون أن للأولياء تأثيرا، فإذا جاءت الشدة دعوا المرأة عند الولادة وعند الطلق، يا حسين يا حسين، بدل ما يعني تستغيث بالله عز وجل وتدعو أن الله عز وجل يفرج عنها، تدعو للحسين. وهذا واحد. ثانيا وذكره الشيخ قال وجدنا أن المتقدمين كانوا يدعون يعني يتوجهون إما إلى الملائكة أو إلى عيسى أو إلى مريم عليهم السلام أو إلى صالحي الإنس أو إلى صالحي الجن، هؤلاء كلهم من الصالحين، أو إلى الأحجار والأشجار، وهذه طائعة لله كونا، نقول تسبح، وإن من شيء لا يسبح بعادة تسبح لله عز وجل الأحجار والأشجار. هؤلاء زادوا على ذلك عبدوا الصالحين والأولياء وعبدوا الأحجار والأشجار وعبدوا من؟ الفساق والفجار. كيف عبدوا الفساق والفجار؟ لأنه مثلا عند غلاة المتصوفة، عند غلاة المتصوفة مثلا يقول هذا فلان ولي، طيب ما نروه يصلي معنا الجماعة وفي رمضان يفطر؟ قال هذه العبادات من باب التزكية، وهذا جاوز هذه المرحلة، هذا انتهى، العبادات للتزكية، هذا بلغ المرتبة التي بلغ اليقين. الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جعلوا اليقين، اليقين الموت. قالوا لم نكن من المصلين، أهل النار، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين هو الموت. فاعبد ربك حتى يأتيك الموت، وهم يقولون حتى يأتيك اليقين، اليقين مرتبة، من وصلها سقطت عنه التكاليف أمرا ونهيا، فتجد هذا يشرب الخمر ويفعل الفواحش ولا يصلي. فإذا قلت له كيف تجعل هذا من الأولياء؟ قال لا اتق الله، ما يجوز أن تقدح في نية فلان، هذا فلان جاوز، هذا وصل إلى المرحلة. وأحيانا عندهم مراحل تسمى الفناء، يعني هذا يصل إلى مرحلة في عبادته يفنى بمعبوده عن عبادته. كيف يفنى بمعبوده عن عبادته؟ تجد هذا الشخص يتمم ويذكر الله، فتقول يا فلان قيمة الصلاة، هذا يتمتم، يأتيك العارف من قومه ويقول دعه. العبادات ما فائدتها؟ أنك تحب الله وكذا، هذا الآن وصل هذه المرحلة، هذا الآن فني في ربه، يعني يفكر في الله وفي خلق الله وكذا، وفني غافل هو الآن، فيقول هذا تسقط عن التكاليف. فهذا ما كان موجود عند كفار قريش. فإذا كفار قريش وكفار العرب كانوا يعبدون الصالحين من الأنبياء والجن والإنس أو أشياء طائعة لله كالأحجار والأشجار، ولا يعبدون الفسقة والفجار، ما يتوجهون. أما هذا فيتوجه مع ما سبق، يتوجه إلى الفجر والفساق، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا مما زاد فيه الكفار المتأخرون على المتقدمين أن المتقدمين كانوا في غالب أمرهم يتوجهون إلى معبوداتهم بقصد الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم وأما هؤلاء فيعتقدون فيهم التأثير، يعني يقولون مثلا والله السيد البدوي لا يدق وتد في القاهرة إلا بعلمه، ما شيء يدق، والله إن الشيخ الفلاني يعلم ما في الضمير، فهم يعتقدون أن لهم اطلاع على الغيب ويعتقدون أن لهم التأثير، ويقولون أرواحهم كالسمكة في الماء، يعني هذا فعلا أنه مدفون مثلا في العراق لكن روحه تسري والأرواح لها سريان غير سريان الأجساد كالسمكة في الماء، فيسمع ويؤثر، وإذا استنجدت به في البحر فإنه يخرج السفينة بكاملها. وفي طبقات الشعراني هذا فيها من الخزعبلات الشيء اللي تشيب منها يشيب منه الرأس. فعلى كل نقول هؤلاء يعني المتأخرين فاقوا المتقدمين في هذه الثلاثة، يعني أعظم كفرا من المتقدمين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم بهذه الثلاثة أمور. والبعض يقول كيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلا يقول أنه شرك المتأخرين أعظم ويأتي بأمور مذكورة عندك؟ نقول أولا كل من عاش من العلماء في غربة الدين ذكر ذلك، الشوكاني رحمه الله في اليمن ذكر هذا الأمر، والشيخ الألوسي في العراق ذكر نفس هذا الكلام، قال المتأخرين أعظم شركا من المتقدمين، والشيخ حامد الفقي في مصر نفس الشيء ذكر نفس، لأنه كانت غربة حقيقة، هذه الدعوة دعوة مباركة على أهل الأرض كلهم، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني كان الناس في نجد وفي الحجاز وفي كل البلاد كانت تعج بالشركيات، ولذلك حصل الضعف والتسلط والاستعمار، وإذا نهضت الأمة بالتوحيد والله ستحقق لها يحقق لها التمكين، لكن لا يراد لها، ولذلك حتى دول الغرب والشرق وخاصة الغرب تريد نشر الدين الصوفي وتدعم الدين الصوفي، لما ما يتكلم في التوحيد ويعيش هذا في أوهام ومنامات ومثل هذه الخزعبلات، فلذلك هذا الدين ينفعه. ودين الرافضة كذلك، وإن كان الصوفية أكثر، يعني الرافضة عندهم تحرك سياسي لكن الصوفية عندهم يعني ضعف في كل الجوانب. نعم، هذه القواعد الأربع إن شاء الله كلها ستتكرر معنا في كشف الشبهات بشيء من المناقشة. نعم. طيب، الكتاب الثاني أو الرسالة الثانية كشف الشبهات، هذا الكتاب ليس كالكتاب الأول، هذا كتاب مناقشة. ومتى ألفه الشيخ؟ يعني ما ألفه الشيخ اعتباطاً ابتداءً، هو نص أنه بعد أن بدأ بنشر التوحيد وهدم القباب، يعني بالبرنامج العملي في الدعوة، يعني بدأ يهدم القباب وبدأ يحذر من الشرك، نعم، كان هناك مجموعة من أهل العلم ونص عليهم، يعني بعض يعني الباحثين نص على يعني هؤلاء العلماء بأسمائهم، قالوا لابد أن تعارض هذه الدعوة بالحجة، فبدأوا يؤلفون الشبه، يقولون محمد بن عبد الوهاب يقول كذا والله يقول كذا، فأتوا بشبهات، محمد بن عبد الوهاب ينكر الشفاعة، محمد بن عبد الوهاب لا يعظم الأولياء، محمد بن عبد الوهاب كذا، فهي شبه موجودة، الشيخ أخذ هذه الشبه وأجاب عليها في هذه الرسالة. إذن هذه الرسالة نتيجة يعني هي متأخرة بعد الدعوة إلى التوحيد قولا وعملا، بدأت شبهات يعني تدور حول هذه الدعوة والعلم، نعم كما قال سبحانه وتعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فالشيخ رحمه الله أجاب عن هذه الشبه في هذه الرسالة. وهذا الكتاب حقيقة من الكتب المهمة جدا، وقليل ما تجد العناية به على أهمية خاصة في هذا الزمن، خاصة عند يعني ينبغي نشره في الوسائل المرئية هذه في القنوات الفضائية. لما؟ لأن أكثر العالم الإسلامي يعني لا توجد دولة غير هذه الدولة إلا وفيها القبور وتعظيم القبور والتوجه إلى القبور والاعتقاد في أهلها. فهذا الكتاب ينقض جميع الشبه المتعلقة التي يتعلق بها عباد القبور، فهذا الكتاب على أهميته العناية به قليلة. وأنا أشبه يعني قلة العناية بهذا الكتاب مع أهميته بكتاب الحموية لابن تيمية رحمه الله. الحموية كتاب جدا عظيم خاصة في المقدمة، وسبحان الله بينهما تشابه، يعني سر هذا الكتاب في مقدمته، لو فهمت المقدمة أجيب عن الشبهات، والسر الحموية في مقدمتها. يعني الحموية لابن تيمية رحمه الله ما كان يناقش شبهات في الصفات محددة اليد والعلو وكذا، لا، هو يناقش مدرسة كاملة، مدرسة متأخري الأشاعرة من أين أتيتم بهذا الكلام، وبين بطلان هذه المدرسة من أساسه، وهو من أعظم الكتب، ومع ذلك نجد قلة العناية به، وهو كتاب، وهي رسالة يعني واضحة، ما هي رسالة معقدة مثل التدمرية تحتاج إلى شرح، لو قرأها الإنسان يفهم معناها، لكن لو كرر القراءة فيها حقيقة يعظم منهج السلف ويعرف أن المنهج السلف هو الحق. وكذلك هذه الرسالة، نعم، هذه الرسالة نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة جدا مهمة، هذه الرسالة مقدمتها أهم ما فيها، فيها بيان أهمية التوحيد وبيان حقيقة الشرك الذي كان عليه كفار قريش، نعم، وبيان بعض الأمور من المواجهة، يعني السنة الكونية التي جعلها الله في خلقه، وأن من جاء بالحق لا بد أن يواجه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فكل هذا ذكره في المقدمة نعلق عليه إن شاء الله عز وجل. ومن أهم الأمور أيضا هو في المقدمة بيان معنى الإله، وهذه القضية هي الفاصلة، يعني ما معنى قولي لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود. الإله في لغة العرب المألوه، المحب، المتوجه إليه، المقصود، ليس معنى الإله الرب، السيد، المالك، المدبر، هم خلطوا، نجد الأشاعرة خلطوا، الصوفية خلطوا، الفلاسفة خلطوا، يعني مثلا اليوم في العالم الإسلامي فيما يظهر كل الجامعات والمدارس تجعل لا إله إلا الله بمعنى لا رب، وهذه أكبر مصيبة. لذلك ما نستغرب، ليش نستغرب أن الشرك موجود في العالم الإسلامي القبور؟ لأنه يقول هذا محقق للتوحيد، لأن المشرك هو من توجه للقبر وهو يقصد أن القبر ينفع ويضر، لكن إذا جعله وسيلة ما هو شرك، لأنه اعتقد أن لا إله إلا الله ما هو لا متوجه إليه إلا الله، لا مألوه، لا محبوب، لا رب، لا مالك، لا مدبر، لا خالق. هذا كان عليه كفار قريش، نعم. فيأتي الآن بعض التعريفات الباطلة لمعنى الإله، نعم، أقرأ، اعلم رحمك الله، من قولي اعلم رحمك الله، صفحة نعم. يقول اعلم رحمك الله، هذا سبق أن أشرنا إليه، وفيه يعني التلطف مع القارئ، اعلم رحمك الله، الدعاء له بالرحمة، أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا التعريف يشمل جميع أنواع التوحيد، هذا التعريف يشمل جميع أنواع التوحيد يا شيخ سلطان، أو بعض البعض؟ هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة هو. طيب إفراد، ما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله بالملك والتدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله بما يستحق من الأسماء والصفات، يعني نثبت الصفة لله ونفرده. ولذلك أيها الأخوة، في باب الأسماء والصفات عندنا دائما نأخذ اسم الأحد، قل هو الله أحد، الأحد هذا ما ورد إلا مرة واحدة في القرآن، الواحد ورد، لكن الأحد ما معنى أحد؟ المنفرد بالكمال، هذه تنفي التشبيه. فإذا قلنا مثلا الله سميع، نقول أحد في سمعه ليس كسمع المخلوقين، الله بصير أحد في بصره، يعني بلغ الغاية، يعني لا يخفى على بصري شيء، لا يخفى على سمعي شيء، لا يخفى على علمي شيء، لا يعجزه شيء في مسألة القدرة، لا يعلوه شيء سبحانه وتعالى. فالأحد هو الانفراد، الانفراد بكمال الصفة، ومنها الانفراد بالألوهية والربوبية. فهنا الشيخ كثيراً ما يعرف التوحيد ببعض أفراده. لو قيل لنا أو قيل لك ما معنى يعني ما معنى التوحيد الذي يجمع جميع الأفراد، نقول هو إفراد الله بما يستحقه. لو وقفت على هذا أدخل جميع أنواع، لكن زد بما من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لما يفسر الشيخ التوحيد بهذا؟ أولاً لأن التوحيد هذا هو الذي عارض فيه أعداء الرسل كما يأتي، ما كانت عندهم معارضة في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، المعارضة كانت في هذا النوع. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله، مو لا رب، لا إله، لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني اعبدوني وحدي. نعم، هذا هو التوحيد. فنقول هنا الشيخ فسر التوحيد ببعض أفراده وبأعظم أفراده وأجل أفراده وبالنوع الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامه. يقول هذا التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل، يا إخوة، دلائل التوحيد في القرآن، مسألة التوحيد مسألة ظاهرة جدا، ما هي مسألة فيها خفاء وخلاف، مسألة ظاهرة في القرآن. ولذلك والله ما ينبغي أن يحصل فيها الخلاف اليوم في العالم الإسلامي. أقول لك توجه القبور ليس بالشرك، هذا كل هذا النقص بالفقه في كلام الله سبحانه وتعالى، ومن الطواغيت الذين يتمثلون في العلماء دعاة السوء الذين يلبسون على الناس بهذه الشبهات. ولا التوحيد ظاهر، كل الرسل كانت تدعو أقوامهم إلى أن يفرد الله بالعبادة، ما هو بالخلق والتدبير، الكل يعرف هذا. وإن كان طبعا في الجملة مثل ما ذكرنا في بداية، في الجملة أنهم يؤمنون بهذه الأفراد، والأسماء والصفات كما يأتينا الآن يؤمنون بها في الجملة. قال هذا الذي بعث هو دين الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الرسل دعوا إلى دعوة واحدة، وما أرسلنا من قبلك، ما تفيد العموم، من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل دعوا إلى التوحيد. أول الرسل نوح، كان قبله آدم نبي، ولقد في الحديث يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. فنوح يعني كما قال ابن عباس ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، عندهم معاصي، عندهم قتل مثل ما حصل من ابني آدم، وعندهم فواحش، لكن كل هذه الطبقة التي قبل قوم نوح قبل حصول الشرك في الأرض كلهم في الجنة مآلا، لأن الموحد وإن دخل النار لا يخلد فيها. فنقول من 10 قرون هذه كلها في الجنة، ما نقول اشترط ابتداء، مآلا سيكون مآلا إلى الجنة. أول شرك حصل في الأرض هو الشرك في قوم نوح، وهذا الشرك في القبور. شوف الآن الفتنة في القبور، هذه أول شرك حصل في القبور بسبب التصوير. يعني كان هؤلاء الصالحون من قوم نوح ود وسواع، هذا رجال صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان فقال أول يعني في السابق كنتم تنظرون إلى عبادتهم فتنشطون، يعني ينشطونكم في العبادة، والآن هؤلاء ماتوا وإذا طال الزمن ستتركون العبادة. هذا الحرص من إبليس على يعني يتعبد الناس. لكن صوروا صور هؤلاء في ألواح في أي شيء وانصبوا هذه الصور، فإذا رأيتم صور هؤلاء تنشطون للعبادة. فاستحسنوا هذا الأمر، وإبليس حباله طويلة، مر زمن وآخر، فلما مات هذا الجيل ونسي العلم، وهذا فيه دلالة على فضل العلم، إذا وجد العلم الشرك يضمحل، نشر العلم يبطل الشرك، يبطل الكهانة، يبطل الخرافة إلى غير ذلك. فلما جاء الجيل الجديد دعتهم إبليس مرة أخرى وقال ألا تعلمون لما نصب آباؤكم هذه الصور؟ قالوا ما نعلم. قالوا كانوا يستمطرون بهم فيمطرون ويطلبونهم فيجابون، فوقع الشرك. بعث الله نوحا عليه السلام بأن يفرد الله بالعبادة، وظل في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما فقط في الدعوة هذا، وما آمن معه إلا قليل. وهذا يدل على أن يعني النفوس سبحان الله تميل للباطل وتقتنع به، يعني كانت يعني الشبه فيما يتعلق بباب الألوهية ساقطة، يعني حتى يعني التوحيد يصحح العقول، والشرك ضد ذلك. فحتى يعني أذن الله سبحانه وتعالى وأخبر نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فحين أمره ببناء السفينة في القصة المعروفة وكذا، وحمل معه من آمن، وحصل الطوفان وانتهى الشرك من الأرض تماما. يعني نوح عليه السلام ما حمل إلا موحد، يعني من الموحدين. فلما رست السفينة كل من فيها من أهل التوحيد خلت الأرض من الشرك، وظلت فترة حتى عاد الشرك في قوم عاد، وهم قوم من العرب. يعني ثاني شرك حصل في الأرض هو في العرب، في قوم عاد بين عمان وحضرموت، وبعث الله سبحانه وتعالى لهم هود عليه السلام. ثم تتابعت الرسل حتى جاءت إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم في زمنه ما في توحيد، ولذلك كما جاء الله سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم أمة، يعني كان على الحق وحده على أحد التفسيرات. وفي صحيح البخاري قال لزوجي ما في على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، يعني خلت الأرض من التوحيد في زمن إبراهيم. لكن من بعد إبراهيم إلى اليوم ما خلت الأرض من التوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني إبراهيم جعل كلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها. فالتوحيد من زمن إبراهيم ما خلت منه الأرض، تضعف يعني يضعف وجود التوحيد ويقوى في أهله لكنه موجود. نعم. فيقول حتى جاء آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم والناس فيهم من الشرك. طبعا بعث النبي عليه السلام في يعني الأصل في مكة، وأول ما أمر بالدعوة في قومه وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان أهل مكة على التوحيد ويقولون على ملة من بقايا دين إبراهيم، لأنه كما تعلمون إبراهيم جعل بنى البيت وجعل إسماعيل عند الكعبة، وتزوج من قبيلة جرهم قبيلة من العرب وتناسل، وأصبح يعني كل من جاء من نسل إسماعيل فهو من العرب المستعربة، كل ما جاء العرب العاربة اندثرت، العرب المستعربة من سلالة إسماعيل عليه السلام. فكانوا على ملة إسماعيل، على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، وكانت فيهم بقايا من في الاعتقادات وكذا، حتى حرف هذا الدين من هو أول من سيب السوائب؟ عمرو بن لحي الخزاعي، هذا سيد خزاعة. خزاعة كان ملك، يعني كان ملك لخزاعة بعد جرهم، بعد قبيلة جرهم خزاعة ملكت الحجاز، وكان هذا السيد جمع بين الملك والسيادة وبين الصلاح، كان رجلا صالح لكنه مرض. لما مرض انتقل إلى الشام للعلاج، والشام كانت منطقة الرسل، فوجد عندهم هذه الأصنام، فقال ما هذه الأصنام؟ قال هذه نستمطر بها فنمطر وكذا وكذا. فقال أعطوني منها، فأخذ هبل ووضعه في البيت، يعني في عند الكعبة، ثم لمكانته كملك وكرجل صالح تأثر به أهل الحجاز. وقيل أيضا كما ذكر بعض أهل العلم كان له رئي من الجن، يعني يأتيه يعني الجن فقالوا له إن في ساحل جدة أصناما معدة، يعني أصنام قوم نوح ود وسواع، فذهب وانحسر البحر عنها فأخذ هذه الأصنام. قيل هي الأصنام الخمسة التي نصبها قوم نوح، وقيل هي يعني ليست هي لكن كما يقول ابن تيمية إن لم تكن هي فهي شبهها. فهذه الأصنام يقول ظلت إذن هذه الأصنام إلى مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فكسرها. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول المؤلف كسرها، كسر هذه الإشارة إلى ماذا؟ الخمسة. لو قلنا الخمسة هي يعني الوارد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جاء إلى البيت وفيه 360 صنما، فأخذ عودا وينخزها ويقول إيش؟ جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. فكسر هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة، ولكنه أمر بتكسير سائر الأصنام. وعليه قول الشيخ كسر مثل ما يقول مثلا المدير أمرنا، شخص يقول مثلا أمرنا ببناء البيت، يعني ها يعني أو بنينا، هو الذي بنى ولا أمر بالبناء؟ هو أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكسير سائر الأصنام. فهنا يقول يعني خلاصة هذا الأمر أن التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل هو أن يفرد الله بالعبادة، وهذا ما كان عليه نوح وقبله من إذا ثبت أن إدريس، لأنه في خلاف في مسألة إدريس وشيث وغيره، وآدم إلى آخر الرسل كلهم جاءوا بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. أبناء العلات هو الرجل إذا تزوج بأكثر من مرأة، فيكون الأب واحد وهذا ابن من امرأة وهذا ابن من امرأة أخرى. فيقول ديننا واحد يعني العقيدة واحدة، العقيدة واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، كلهم جاءوا بعقيدة واحدة. وأما في الشرائع مختلفة، مثل الأمهات العقيدة واحدة والشرائع مختلفة، كأن العقيدة الأب والشرائع الأمهات، لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، كل منكم له شرعة وطريقة تناسب القوم الذين بعث فيهم. نعم. ركزوا على هذه الصفات التي يقرأ، هذه كل الأشياء كانت موجودة عند كفار قريش، الصلاة والصوم نعم. نعم، هذا ممكن يكون من أهم ما يكون في الرسالة، وهو تحرير يعني شرك كفار قريش. يعني ما حقيقة الشرك الذي كان عند كفار قريش؟ الآن نرتب كلام الشيخ، نقول إحنا عندنا اعتقاد وعمل، اعتقاد وعمل. الاعتقاد الذي هو التوحيد، عندنا التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله، يعني باختصار إفراد الله بأفعاله، والألوهية بأفعالك. نعم، إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والملك. كفار قريش كان عندهم إيمان بهذا التوحيد، في مقدمة ما أخذنا الليلة نقول عندهم إيمان مجمل، يعني ما نقول أنهم أنكروا ولا نقول أنهم أثبتوا، في الجملة كما الآيات التي ذكرها الشيخ أنهم يقرون بأن الله المالك وأن الله المدبر وأن الله الخالق الرازق كذا. نعم، وهذا موجود فيما ذكره الله، حتى موجود في أشعارهم، موجود في يعني في بعض أشعارهم. طيب، الثاني الأسماء والصفات. الأسماء والصفات، هل كانوا يقرون بالأسماء والصفات؟ نقول العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أشد الناس فهما للغة، ولذلك كانت معجزة أو آية النبي عليه الصلاة والسلام معهم القرآن، لأنهم لشدة علمهم باللغة. ولو كان الكفار، كفار قريش، كفار العرب وجدوا مدخلا على النبي عليه الصلاة والسلام في باب الصفات لدخلوا به عليه. وهذه يا أخوان فائدة مهمة في إبطال مذهب التعطيل المعطل الذين ينفون عن الصفات عن الله من الجميع والمعتزلة والأشاعرة وكذا. نقول هؤلاء العرب يعني قصدوا هدم الدعوة، ما وجدوا مدخلا لها، حتى أتوا بأشياء هم يعلمون أنها كذب والسامع يعلم أنها كذب، ما وجدوا شيء. قالوا نقول محمد ساحر، الجميع يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بساحر. نقول كذاب، كيف كذاب وأنت كنت تسميه الأمين؟ نقول شاعر، ما يحسن الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نقول كاهن، نقول ما جاء به أساطير الأولين، محمد صلى الله عليه وسلم ما يقرأ. فجاءوا بأمور يعني ساقطة. فلو كان يعني ثم مدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، الآن مثلا الشاعرة يقولون الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، يقول لم يستوى على العرش، ولا يجوز أن تعتقد أن الله مستوي على العرش، ولا يجوز أن تعتقد أن الله في العلو، ولو اعتقدت ذلك هذا مشكلة عقدية. الله في أكثر من 1000 آية كما يقول بعض أصحاب الشافعي على أن الله في العلو، أن الله فوقنا، الأشياء تنزل من عندي، والملائكة عنده، وأنه في السماء، وأنه في العلو، إلى غير 1000 دليل. نعم، ابن القيم يقول أو أكثر، ويقول لا تعتقد هذا الاعتقاد. لما؟ لو كان أنت الآن إنسان عربي، لو كان النص ما يدل على حقيقة الصفة لكان الذين قبلك كانوا يعني دخلوا عن المسلم بهذا المدى وقالوا محمد يزعم أن ربه في السماء، محمد يزعم أن لربه يدان، محمد يزعم أنه فهم هذه النصوص على ظاهرها وما قدح. ولذلك الصحيح أن نقول كفار قريش، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول كفار قريش أعقل من منكري الصفات، وصدق رحمه الله، أعقل من المعتزلة ومن الجهمية ومن الأشاعرة. الله بنص صريح يأتيك بالصفات. وطبعا هذا باب تفسير كثير، يعني كل ما يثبته الله في كتابه ما يمنعه العقل. هم الآن يقولون هذه يمنع أن نقول الله يتكلم، يمنع أن نقول الله في السماء، يمنع أن نقول، هذا العقل المفاسد الذي يمنع ما أثبته الله في كتابه. طيب، فنقول إذن كفار قريش وكفار العرب وغيرهم من الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بالأسماء والصفات، وما عرف عنهم إنكار أي صفة بل إثبات. لا يقولن خلقهن العزيز العليم، أثبت العزة والعلم. يا عبل أين من البنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاه، فآمن بالقضاء وآمن بأن الله في السماء. أو ترقى في السماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترقى في السماء لأن ربك في السماء كما تزل. نعم، فنقول الأدلة على أنهم يؤمنون بالصفات، ما وجد عندهم إنكار إلا اسم الرحمة، وهذا إنكار عناد كما يقول العلماء، ما هو إنكار يعني حقيقي مقتنعون به، لأنه وجد في أشعار إثبات اسم الرحمن. ألا قضب الرحمن ربي يمينها، فيعرفون الرحمن، لكن لما قيل اكتب قال ما نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامة، هذا من باب العناد. فإذا نقول إذن كفار قريش ليس عندهم إشكال في توحيد الربوبية، وليس عندهم إشكال في توحيد الأسماء والصفات. يبقى مسألة توحيد الألوهية، هل كفار قريش عطلوا توحيد الألوهية؟ ما عطلوا، معنى ما عطلوا، عبدوا الله ولا ما عبدوا؟ يعني عندنا يسمي العلماء شرك تعطيل أو شرك تشريك، تشريك، يعني ما عطل وقال الله ليش أعبد الله، نعم لا أحج ولا أصوم ولا كذا، مثل مثلا النصارى لا يحجون مثلا، نعم فهو يعني ممكن. لا، كفار قريش كان عندهم، ليس عندهم تعطيل للعبادة وإنما الشرك تشريك. وهذا يجرنا إلى مسألة العمل، يعني ما هي الأعمال كفار قريش ما يعملون؟ نقول عندهم أعمال. من الأعمال الصالحة التي كانت عند كفار قريش الدعاء، والدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، مخ العبادة، هذا ضعيف لكن الأصح هو العبادة، هذا من أعظم العبادات. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، يعني عندهم إيش؟ كانوا يتعبدون الله بالدعاء، ويتعبدون الله بالصوم. قال النبي عليه السلام عاشوراء كانت تصوم قريش في الجاهلية، كانوا يصومون، كانوا يحجون، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا تناقض، لا شريك إلا شريك، نعم تناقض. فكان عندهم حج، وكان عندهم اعتكاف. عمر يقول يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، ليلة في المسجد الحرام، كان عندهم اعتكاف، وكان عندهم صلاة. أبو ذر كما في صحيح مسلم يقول صليت قبل أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قال إلى أين كنت توجه؟ قال إلى حيث ما وجهني ربي. فكان عندهم صلاة، لكن طبعا كل هذه العبادات ليست كالعبادة التي جاء بها النبي عليه السلام، بل حتى ما جاء بها النبي عليه السلام في تدرج، الصيام في تدرج في التشريع، والصلاة فيها تدرج في التشريع، نعم كانت ركعتان كل الصلوات إلا المغرب على خلاف بين أهل العلم، والجهرية والسرية إلى غير ذلك، ومسألة التطبيق عند الركوع، وفي يعني تدرج. طيب، وعندهم طهارة، وعندهم أعمال عامة، عندهم صلة رحم وإنفاق وكذا. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان، هذا رجل كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وحكيم بن حزام قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث يعني أتعبد بها في الجاهلية من صلة من صدقة وصلة وعتاقة وعتاقة وصلة رحم، ألي فيها أجر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا كفار قريش عندهم عبادات، ولكن أين الخلل؟ التشريك في هذه العبادات. لو الآن قارنا حال كفار قريش في التوحيد والعمل، نقول حال أهل القبور الذين يتوجهون القبور اليوم كذلك، بل أشد في مسألة التوحيد، يعني في الربوبية عندهم إشكال، وفي الأسماء والصفات عندهم إشكال، نعم. ومع هذا الإشكال في الربوبية والأسماء والصفات أيضا في جناب الألوهية. فإذا من هنا نتبين، حتى هذه ترى كلها تساعدنا في مسألة بعد كذا جرد الشبهات سريعا، إذا يعني حققنا هذه المسألة، نقول كفار قريش كانوا في الجملة يقرون بالربوبية، كانوا في الجملة يقرون بالأسماء والصفات، كان عندهم أعمال متنوعة من الأعمال الصالحة يتقربون بها إلى الله عز وجل، ومع ذلك كانت المشكلة في مسألة الشفاعة والقربة. فإذا وجد عندنا أناس يتعبدون الله لكن حصل عندهم هذا الخلل، نقول لئن أشركت لا يحبطن عملك، نعم. فمن وقع في التوجه لأهل القبور سواء اعتقد أو لم يعتقد، صرف لهم الذبح والنذر، وعندكم في الملحق الموجود نذور تصرف الآن إلى القبور، شيء يعني ميزانيات في مصر الظاهر في سنة وفي سنتين 55 مليون فقط النذور، وقسم مثل ذلك يعني. فنقول هذه الأمور من الذبح والنذر والدعاء والتوجه وغير ذلك، نقول هذه كلها محبطة للعمل. يبقى مسألة هذه يناقشها أهل العلم، وهي مسألة العذر، هؤلاء يعذرون بالجهل أو لا يعذرون. نحن نتكلم عن أصل المسألة، أن ما يفعله عباد القبور اليوم عند القبور هو شرك مخرج من الملة، ولا نستطيع أن نقول هؤلاء في الإسلام، هذا الفعل خارج عن الإسلام. هل تكفر هذا الشخص بعينه؟ لا، لابد أن تقام عليه الحجة وكذا. ولذلك نجد محمد عبد الوهاب يكفر من يعبد الله يعبد غير الله عند أو يتوجه بصرف العبادات عند قبر زيد بن الخطاب في نجد، ولا يكفر من يتوجه ذلك عند أحمد البدوي، لأن هؤلاء ولد العلم عندهم والمحاجة وكذا، وهؤلاء لم يوجد. الآن ما نستطيع نعطي حكم عام مع توافر الآن القنوات وكذا، لكن المشكلة في الطواغيت الذين يلبسون على الناس. حتى بعض القنوات التي يعني تدعي أنها قنوات إسلامية يأتي فيها، وأنا شاهدت تقرير لمسألة الأولياء وأنهم يستحقون أن تصرف لهم هذه العبادات. هذا الشخص العام يقول هذا الشيخ في الأزهر مثلا يثق به، هذا عليه جرم عظيم. لكن الأدلة واضحة وصريحة، وحال كفار قريش الذي ذكره الله في كتابه واضح وصريح في أن من توجه لغير الله بأي عبادة، بذبح أو نذر أو دعاء وكذا، وأن توجه لله بهذه العبادات، نقول هذا الشرك سواء اعتقد التأثير أو لم يعتقد. نعم. إذا تحققت بعدما بين رحمه الله حال كفار قريش اعتقادا وعملا، بين ان هذا الاعتقاد الذي كانوا عليه في الربوبيه وهو صحيح في الجمله، وما كانوا عليه في توحيد الاسماء والصفات وهو صحيح في الجمله، وهذه الاعمال الكثيره التي كانوا يتقربون الى الله بها ما نفعت. تبينت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليكون الدين كله لله، العباده كلها لله. ما يرضى أن تقول نقبل منك أنك لأنك أنت تقر بأن الله الخالق الرازق وأن له الصفات الحسنى، فنقول إن لم تفرد الذبح لله فقط فأنت مشرك، وإن لم تفرد الدعاء لله فقط فأنت مشرك، وإن لم تفرد الله عز وجل بالنذر وحده فأنت مشرك. إذن لا بد كما قال سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله مخلصين، اعبد الله مخلصا له الدين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى تكون العبادة خالصة لله، وهذه العبادات التي صرفوها لغير الله وقالوا من باب طلب القرب والشفاعة، نقول هذه أحبطت جميع الأعمال. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أنا غني عن هذه العبادة المشركة. ولذلك يقول لو دعا إنسان ربه ليلا ونهارا ثم دعا غير الله ساعة فقد اتخذ إلهين اثنين، والله عز وجل يقول ولا تتخذوا إلهين اثنين. فهنا يبين أن هذا الاعتقاد وهذا العمل الذي كان عند كفار قريش ما نفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ودعاهم وتوعدهم بالنار على هذا الاعتقاد. نعم. جنية أو جنية لم يريد أن يعلمها، فقال فقاسه المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قد قدمت له قدمت لك. نعم، هذا مبحث مهم. يقول هؤلاء مع هذه الأحوال التي كانوا عليها في الاعتقاد والعمل، النبي عليه السلام قال اعبدوا الله، يعني هذه العبادة غير مقبولة، قولوا لا إله إلا الله. فما معنى الإله؟ قال معنى الإله هو ما يقوله هؤلاء السيد. يعني مثلا أبا روح قبر السيد، هذا في اليمن يسمونه السيد الشيخ، وكذلك في مصر السيد البدوي السيد العيدروس والشيخ صاحب السر، نعم الولي، هذه أسماء كلها بمعنى الإله. فهو الآن إذا قلت لا إله إلا الله نقول الإله في لغة العرب لا يراد به الرب، عندنا لفظ إله وعندنا لفظ رب. الرب هو المالك الخالق المدبر المتصرف السيد، نعم، والإله هو المألوه المحبوب المقصود المتوجه إليه. فإذا قلت لا إله يعني لا توجه للقلب إلا لله، وإذا قلت لا رب لا خالق لا كذا، نعم هذه عند الجمع، عند يقول لا رب لا إله، وأحيانا تطلق هذه على هذه، يطلق الإله بمعنى يعني على معنى الربوبية. فهو يقول هؤلاء يعني كفار قريش كما يبين أعقل منه، لما جاء النبي عليه السلام وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ما رضوا، فهموا يعني كفار قريش فهموا المعنى الحقيقي للإله لأنهم عرب، فقالوا الإله هو المتوجه إليه، نحن نتوجه إلى الله لكن نتوجه إلى اللات على فرض أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج، ونتوجه إلى كذا حتى الشجر يقول حلت فيه روح، نعم روح صالحة، فيتوجهون للأحجار ويقول إيه محمد يريدنا أن لا نتوجه إلى إلا إلى إله واحد ولا نتوجه، فسموا يعني هذا آلهة، سموا اللات إله، هو كذلك ولا لا؟ اللات إله ولا ما هو إله؟ هو إله، ما هو إله حقيقي، لكن لما توجه إليه هو الآن إله لأنه توجه إليه، لكن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، إله باطل معبود بالباطل. فكفار قريش فهموا معنى الإله ولذلك أبوا، قالوا لا نقول. هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، يكررون لا إله إلا الله ليل نهار، لكن يقعون فيما يناقض هذه الكلمة، لا إله لا متوجه إليه إلا الله، طيب أنت تتوجه إلى القبر البدوي كذا، قال لا لا الإله هو الرب، يعني لا إله كما قال الشيخ لا خالق، من قال لك في لغة العرب أن الإله يأتي بمعنى الخالق أو بمعنى السيد أو بمعنى المالك؟ فهو يقول لا إله إلا الله، طيب أفرد الله سبحانه وتعالى بالتوجه والقصد، قال لا حتى أقصد قبر الحسين أقصد قبر البدوي إلى غير ذلك من هذه القبور أو عيسى أو مريم أو إلى غير ذلك، نقول هذا شرك، قال لا الشرك إذا اعتقدت فيه التأثير وقلت هذا يملك ويؤثر، وهذا شوف إن شاء الله سيجيب عنها الشيخ. فإذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لكفار قريش أخبرهم أن الإله واحد الذي يتوجه إليه واحد، نعم هؤلاء قالوا الإله واحد، طيب الإله هو الذي يتوجه إليه، قال لا هو المالك الخالق، فنحن نقر أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا مالك إلا الله، هذا ما تغني، هذه كانت موجودة عند كفار قريش، الخلل هو فيما وقعتم فيه أنتم، وهو أنكم لم تفردوا الله عز وجل بالتوجه والقصد، لم تفردوا الله عز وجل بالتوجه والقصد. طيب قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجيب. بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله في المقطع السابق التعريف لمعنى الإله وأنه المقصود والمتوجه إليه، بيّن هنا الخلل، يعني بعض الأفهام الخاطئة لمعنى الإله، فذكر أحيانا يعني كالصنف الأول الخطأ ليس في الفهم ولكن في العناد، فقال كفار قريش، يعني هناك من يعرف معنى هذه الكلمة على الحقيقة ويعرف أن معنى الإله هو المتوجه إليه، ولكنه يعارض أن يكون لا يتوجه إلا لله عز وجل، وهؤلاء من هم؟ كفار قريش. لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، اللات إله والعزى إله ومنات إله وكذا، فقال هؤلاء فهموا معنى هذه الكلمة لكنهم عاندوا، فهذه الكلمة غير نافعة. الصنف الثاني الذي ذكره من يظن أنه بمجرد التلفظ، من قال لا إله إلا الله بمجرد التلفظ يكفيه هذا بدون عمل وبدون كذا، وهذا أيضا فهم خاطئ سيرد عليه المؤلف رحمه الله من ضمن هذه الردود على الشبهات، ويقول لو كان كذلك هل عارض أبو جهل وغيره من الكفار أن يتلفظوا بهذه الكلمة دون أن يلتزموا بمعناها؟ يعني أسهل ما يكون أن يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ما يشاء، لكن كفار قريش كانوا أعقل ويعلمون أن هذه الكلمة لها التزامات. طيب، يقول والحاذق منهم، وهذا هو الصنف الثالث سماه الحاذق، يعني كأنه يدعي المعرفة، من يظن أن معنى الإلهية هو معنى الربوبية، فيقول الإله هو الخالق الرازق المدبر، وهؤلاء على وجه الخصوص هم المتكلمون الذين تأثروا بكتب الفلسفة والمنطق ونبذوا علم الكتاب والسنة، وهذا حقيقة للأسف هو الموجود اليوم في العالم الإسلامي، جامعات العالم الإسلامي اليوم تدرس هذا المعنى، فإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله، يقول معناه لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. في كتاب الجوهر المشهور عند الأشعرية، درس في الأزهر وفي غيره من الجامعات، قال لا إله إلا الله هو واحد في ذاته، هذا معنى إفراد الله بالألوهية، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، ما في توجه ولا قصد. وعليها أعيد مرة أخرى وأقول لا نستغرب من وقوع الشرك في العالم الإسلامي اليوم تعظيم القبور، لأنهم يظنون هذا ليس بشرك، يدرس في هذه الجامعات العريقة هذا المعنى، ومعنى واحد في ذاته لا قسيم له، هل كفار قريش كانوا يعارضون أن الله واحد؟ ما يعارض واحد، طبعا هذا لهم معنى خاص، الطعم ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى، واحد في صفاته لا شبيه له، أقول هذا المعنى ظاهره صحيح لكن يقصدون معنى آخر لأنهم عطلوا الصفات، واحد في أفعاله لا شريك له، هو الواحد المدبر وحده، هو الخالق وحده، نقول هذا يعرفه كفار قريش ولا ما يعرفونه؟ سبق ما يعني على حسب ما ذكرنا وذكر الشيخ أن كفار قريش يعلمون ذلك. فيقول الحاذق من هؤلاء من يعتقد أن معنى لا إله إلا الله ولا خالق لا رازق لا رب إلا الله، فجعل معاني الألوهية، فسر معاني الألوهية بمعاني الربوبية، ونقول هذا لا ينفع، من اعتقد ذلك فإنه ما حقق التوحيد. نعم. Thank you. يقول: إذا عرفت ما سبق ذكره من الشرك، حقيقة الشرك الذي كان عليه كفار قريش وكفار العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم مؤمنون في الجملة بالربوبية والأسماء والصفات وعندهم أعمال، والمشكلة كلها كانت في التشريك في العبادة، وعرفت التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو إفراد الدين، إفراد العبادة لله عز وجل وحده، أعبد الله مخلصا له الدين، نعم، أفادك فائدتين. أولا الفرح بفضل الله، وهذا يا إخوان كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني الإنسان يفرح ويحمد الله سبحانه وتعالى، لم يجعله من أمثال هؤلاء الذين يقعون في الشرك ويفعلون الشرك ويظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله، يعني هذا يذهب إلى الولي ويظن أن هذه عبادة يؤجر عليها ويرفع ويدعو ويظن أنه مثاب على هذا الفعل، فأن تحمد الله سبحانه وتعالى أن بصرك بهذا المعنى وأنك فهمت هذا المعنى. الثاني الخوف من الشرك، والخوف من الشرك هو يعتبر من تحقيق التوحيد، لا يعتبر الإنسان محققا للتوحيد حتى يخاف من الشرك، ولذلك كما قص الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن عن إبراهيم عليه السلام: من أظهر من حقق التوحيد من الأنبياء، وكسر الأصنام بيده، وهاجر وناقش قومه وغير ذلك، ومع ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم التيمي كما روى ابن جرير قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ فيقول: أفادك فائدتين، الأولى تفرح بفضل الله أن وفقك لهذا العلم، والثانية أيضا لا تركن، لا بد أن تخاف من الشرك حتى يكون يعني يكتمل عندك تحقيق التوحيد. نعم. نعم، هنا المؤلف رحمه الله يبين حقيقة الطريق، فيقول: هذا التوحيد له أعداء، إذا كان أفصح الناس الرسل وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى يأتي من الأعداء من يعارض هذه الدعوة. أنت تريد أن تأتي للناس بالتوحيد وتستقبل يعني بالقبول، ما هناك معارضة؟ يقول: هذا جهل. فهو الآن يبين، يقول: هذا الطريق الذي تسلكه وهو التوحيد له أعداء، وهذه سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى قدرا، وكذلك جعلنا لكل الفاضل العموم لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهذا يعني يعطي الإنسان طمأنينة، والإنسان الذي يرسم طريقه في الدعوة إلى الله من أوله إلى آخره لا يستغرب. أما الشخص الذي يدخل على جهل قد يصيبه ما يصيبه، من الضعف، من الانتكاس إلى غير ذلك. لكن هذا الطريق الله سبحانه وتعالى بيّنه. من يأتي للناس في قصة ورقة بن نوفل، لما جاء قالت خديجة رضي الله عنها: يا ابن أخي اسمع من ابن أخيك، تقول لورقة اسمع من محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قص عليه القصة قال: ليتني فيها جدعا، ليتني أكون شابا حين إذ يخرجك قومك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مخرجيهم، يعني أنا أتيهم بالخير ويخرجوني من بلدي. قال: لم يأتي، هو قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهو كأنه الآن ينبه: من سلك هذا الطريق سيجد أعداء. ثم طبيعة هؤلاء الأعداء على صنفين: أعداء جاهلون، وهذا الغالب، يعني تعصب فقط. وإذا ناقشت هذا الشخص يقول: أنت أعلم ولا الشيخ الفلاني، أنت أعلم ولا الدكتور الفلاني مثلا، فهذا جاهل، هذا لا يضر إلا نفسه. هناك صنف آخر معارض ويأتي بالشبهات، وهذا الذي تحصل الفتنة به، فيقول له فيأتي يقول: ثبت في الحديث أن الصحابة استسقوا بالعباس، ثبت أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. نعم، فيأتي بشبهات. فهذا هو يقول: تسلح بالعلم، لأن الشبهات مهما كانت في القوة فهي أمام الحق لا شيء. وهذا المعنى هو يقول: العامي يغلب الألف. وهنا يقول: لا بد من علم. فقال العلماء: كيف نجمع؟ يعني قال: إذا كان هذا عامي لكن يسمع العلم من مثلا من العلماء، يحضر عند العلماء فيكون عنده مثلا أصول العلم، ما هو عنده رد الشبهات، فهذا يغلب الألف. أما الشخص المعرض فهذا يخاف عليه، هذا كأنه دخل المعركة بلا سلاح. ومثال ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن شخص شخصا يعتقد في الأولياء، فقال لآخر مثلا، يعني عظم شأن الأولياء وأنهم يرجون من دون الله ويدعون، فقال: ما سمعت أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، فكيف رد عليه؟ قال: إن كان إن كنت تقرأ الآية أحياء عند ربهم يرزقون فالآية استشهد بها، أما الآية يرزقون هي حجة عليك. يعني لو كان يرزق هو صحيح أنك تطلب منه، لكن هو يرزق. فهذا مثال يعني أنا عامي يعني يجيب على هذه الشبهات. نعم، لحظة شيخ. يقول مثل ما ذكرنا أنه إذا أقبلت على الله وتعلمت العلم الشرعي فهذه الشبهات يعني حقيقة ساقطة. ولذلك نحن نوصي، أنا أوصي الإخوة، لأن البعض خاصة من الشباب يدخل ويقول: أرد على هذه الطائفة، أرد على هذه الطائفة، هذا خطأ. إذا تعلمت العلم الشرعي والله ستجد أن هذه الشبهات يعني تافهة وساقطة، وإذا دخلت يمكن تعلق في ذهنك شبهة ما تخرج لضعفك. ولذلك العلم الشرعي التأصيل هو المطلوب. والسلف رحمهم الله لما ظهرت هذه الشبهات وهذه الفتن حرصا منهم على دينهم، كان الواحد منهم ما يسمع من أهل البدع، فيأتي شخص ويقول: أريد أن أناقشك. قال: ليس عندي شك في ديني حتى تناقشني في ديني، أنا ديني مبني على الأدلة. فيقول: اسمع مني كلمة. قال: ولا نصف، ولا نصف كلمة، سلامة لدينهم. نعم، فهذا هو يعني هذا هو المنهج السليم. نعم. وذلك قوله تعالى: والذين نزل عليك الكتاب الآن بدأ في القسم الثاني وهو الجواب عن الشبه، يعني كل ما سبق هذه مقدمة، الآن سيجيب عن الشبه، وقدم للشبه بهذه المقدمة. قال الإجابة على الشبه بطريقين، طريق مجمل، طريقة مجملة وطريقة مفصلة. المفصلة تجيب على كل شبه بعينه كما يأتي الشبه والجواب عنها كذا، والمجملة مفيدة. لما؟ إذا أورد عليك شبهة وهذه الشبهة أنت لا تعرف الجواب عليها، يحصل عندك شك؟ لا، تقول له كالتالي: الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أنه أنزل هذا الكتاب وجعل من هذا الكتاب آيات محكمات واضحات الدلالة وأخر متشابهات. نعم، تشتبه على بعض الناس. الآن هذا الواقع، التعامل عندنا تعامل صحيح وتعامل باطل. تعامل الصحيح تعامل أهل الحق أن إذا وجدت الشبهة يرجعون المتشابه للمحكم، وأهل الباطل يفرحون بهذا المتشابه ويلبسون به على الناس. فكما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الأم المرجع، يعني المرجع عند الاختلاف ترجع إلى هذه الآيات المحكمة. نعم، وأخر متشابهات. نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم، الآن كيف التعامل؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذا يلاحظ عندك 100 دليل ثم يأتي حديث ضعيف ويبدأ هذا الحديث الضعيف يعتمد عليه ويبني عليه مذهبه، مخالف للإجماع، مخالف لباقي النصوص، لكن هذه الشبهة تعلق بها. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا من عند ربنا وهذا من عند ربنا، وإذا أرجع المتشابه إلى المحكم انحلت المشكلة. فقال إذا جاءت شبهة وأنت لا تعرف الجواب عليها، فقل أنا على يقين من هذه المسألة لأني بنيت هذه المسألة على أدلة، وما أتيت به من شبهة الله أعلم بالجواب عنها، أسأل عنها أهل العلم. مثال ذلك، مثلا جاء شخص مثلا من الخوارج وقال الكافر مخلد في النار، عفوا، قاتل من قتل نفسه أو قتل غيره فهو مخلد في النار. ما الدليل؟ قال عندنا آية صريحة واضحة وحديث صحيح ثابت، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال آية واضحة صريحة. طيب نحن عندنا النصوص الثابتة القطعية بمجموعها أن الموحد لا يخلد، حتى لو دخل النار فإنه لا يخلد فيها. هذه آية مشكلة ولا غير مشكلة؟ مشكلة، لكن في جواب عليه ولا ما في؟ في جواب عليه، نرجع إلى أهل العلم. فإذا عرفت الجواب تجيبه، إذا ما عرفت ما يصبح عندك شك، تقول والله صحيح إحنا حقيقة علمونا على هذا الأمر، يمكن خطأ، مشكلة. لكن بما أنك بنيت قولك على أدلة صحيحة ثابتة بمجموع النصوص، وأن الموحد أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو حبة من إيمان، عندنا هذا شيء قطعي، وهذه الآية تصبح من المشكلات، نرجع هذا المحكم المتشابه. فنقول أولا الصحابة ما فهموا هذا المعنى الذي فهمته، والعلماء ما فهموا هذا الفهم الذي فهمته، والجواب عليه بلغة العرب أن الخلود لا يلزم منه التأبيد، الخلود هو طول الإقامة، خالدين فيها ستطول إقامتهم في النار، والحمد لله انتهت وجمعنا بين النصوص. قال عندي حديث آخر أظهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من قاتل نفسه بحديدة، هذا في قتل النفس، فحديدته في يده يجأ فيها نفس بطنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. الآن قطعنا، أول الخلود طول الإقامة، لكن أبدا، من تحسى سما فسموه في يده يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم، فالجواب هذا الحديث أشكل على بعض العلماء، والصحيح أنه لا يشكل، نقول هذه يعني هذه اللفظة شاذة، لفظة أبدا شاذة في الصحيحين. نقول العلماء إذا وجدوا مثل هذه الأحاديث معارضة لأصول يحكم بالشذوذ على الحديث كله، فهذا اللفظ نقول هذا لفظ شاذ، لا يمكن أن نعارض آية ثابتة مع نص ثابت آخر، لا يمكن. فعلى كل لو جاء وقال مثل ما ذكر هذه الشبه، الأولياء لهم مكان عند الله وكذا وكذا وكذا، أو استسقط صحابة بالعباس، ما عندك جواب؟ تقول أنا أعرف أن الاستغاثة عبادة لأن الله أمر بالاستغاثة، يعني الاستغاثة عبادة لأنها ما الدليل عن الاستغاثة عبادة في سورة الثلاثة تذكرون؟ ضابط العبادة أن يؤمر بها أو يرتب عليها أجر أو يثنى عليها أو يثنى على فاعليها. الاستغاثة كيف نعرف أنها عبادة؟ نعم، إذ تستغيثون، يعني استغاثة أيضا نوع من الدعاء لكنه دعاء مكروه. فنقول أنا أعرف أن الاستغاثة عبادة وهي نوع من الدعاء لكنه دعاء خاص، والدعاء عبادة لو صرف لغير الله فهو شرك. أما هذه الشبهة والله ما أعرف أجيب عليها، لكن سأسأل العلماء هكذا. فهو الآن يقول عندك جواب مجمل وهذا مفيد، وعندك جواب مفصل. الجواب المفصل الجواب على الشبهة، يعني يأتيك بالشبهة ويجاب عليها. الآن إن شاء الله الشبهة بإذن الله إذا على ما سبق ذكره في المقدمة يكون الجواب عليها سهل وسريع إن شاء الله. نعم، لا تكتسر يا شيخ. قبل ما يجيب الشيخ أنتم أجيبوا، يعني هو يقول الشبهة الأولى، الشيخ يقول هذه الثلاث الشبهة الأولى التي ذكرناها هي أعظم الشبه عند هؤلاء، والجواب عنها سهل. هو يقول الشبهة الأولى، قال الشرك هو أن تعتقد إذا صرفت العبادة لهذا الشخص أو لهذا الشيء، ذبحت له، نذرت، دعوت، واستغثت به، إن اعتقدت التأثير فيه فهو شرك، وإن جعلت واسطة وشفيع لا يعد شركا. الجواب ما تقدم، ما هو؟ أيه تفضل. في ذكر حال كفار قريش أنهم كانوا ما يعتقدون التأثير فيما توجه، هذا طبعا في الغالب، نحن نقول في غالب ما حصل، يعني الغالب أنهم ما يعتقدون التأثير، لكن قد يعتقدون التأثير كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم هود، قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال ابن جرير عن مجاهد السوء، قالوا آلهتنا أصابتك بخبل وجنون، ذكر ابن جرير هذا، يعني أثرت، يعتقدون التأثير أحيانا لكن الغالب الشفاعة. فنقول الكفار الذين بعث فيهم الجواب أن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعتقدون التأثير والخلق والرزق وكذا والملك والتدبير في من دعوهم، وإنما مثل ما ذكرت أطلب الله به. نعم، هذا هو الجواب. أكمل الجواب. لحظة في السؤال. وفيك. نعم هو ذكرنا، ما حضرت من بداية الدرس. نعم ذكرنا هذا. نعم، فجاوبه. نعم، أنا ذكرت لك بعض الأمثلة في من تبنى هذه الشبهات، لكن حتى ما نطيل. وبالمناسبة أنا يعني أوصي بكتاب اسمه دعاوى المناوئين، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف حفظه الله، كتاب من أروع ما يكون، يعني جمع يعني قرأ كتب المخالفين والشبهات التي عندهم ورد عليها يعني بردود اسمه دعاوى المناوئين، دعاوى المناوئين، يعني هذه الشبهات يعني أنا ذكرت لك نقلا عن هذا الكتاب من قال، تجد في كتبهم يقولون يعني ترجع إلى هذا الكلام، أحيانا ربما تقول هذه الشبهة يا شيخ ما تأتي على ذهن أحد، مثل من يقول تأتينا شبهة الكفار كفروا ليس فقط لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله، هذه تقول ما تأتي على أحد موجود من قال ذلك، نعم ونقلت هذا، فيعني لابد حقيقة لأن الدورة يعني يحتاج شيء من السرعة ترجع للمذكرة إن شاء الله، لكن في الجملة إن شاء الله نحاول أن لا نقصر في يعني إيصال الفهم الذي أراده الشيخ. نعم، فإن قال لحظة إحنا قبل من جواب الشيخ إحنا نجيب، يعني الآن قلنا لهم الشبهة الأولى قالوا لأنه الشبهة الثلاثة فيها تدرج، الشبهة الثلاثة فيها تدرج، الشبهة الأولى قالوا الشرك هو في اعتقاد التأثير، أن تعتقد تتوجه إليه وتعتقد أنه يؤثر يدبر يملك يخلق يرزق، أما لو دعوته بدون أن تعتقد فيه التأثير هذا ليس بشرك. قلنا لهم الشرك، قلنا لهم المشركون الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعتقدون فيهم التأثير في الجملة، وإنما طلبوا منهم الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآن أتى بهذه الشبهة، قال لكن فرق بيننا وبينهم، هم طلبوا الشفاعة من أصنام، هم طلبوا الشفاعة من أشجار، ونحن من صالحين من أنبياء، كيف تجعلون يعني كيف تجعلون القياس بيننا وبينهم والفارق كبير، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ الجواب ممتاز. أول شيء نقول ليس كل كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام والأشجار فقط، منهم من كان يعبد الملائكة بنص القرآن الذي ذكر، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين صالحي الجن والإنس كاللات كان رجلا صالحا يعني وكغيره، هذا جواب. الجواب الثاني نقول الشرك هو صرف العبادة لغير الله أيا كان صالح أو غير صالح، نعم هذا يعني هما جوابان. نعم، فجاوبه بما تقدم. الشبهة الثالثة أيضا لها متعلق بالثانية. نعم، طيب قبل الجواب الآن يا أخوة مرة ثانية نعيد، قالوا أولا الكفر إنما هو في اعتقاد التأثير، قلنا لا، حال الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا الاعتقاد، وأنهم كانوا يطلبون الشفاعة، قال أيضا هم يطلبون الشفاعة في من الأحجار والأشجار، فنجاوبه بجوابين، أولا الشرك صرف العبادة لغير الله أيا كان. الثاني ليس كلهم يعبد الأصنام والأشجار. هنا قال طيب حتى لو من عبد الأصنام الآن كأنه يتنازل توجه للأصنام أو توجه للأنبياء فإنه يطلب منهم مباشرة. أما نحن يعني كان يقول يا لا ترزقني يا لا يا مثلا يا هبل كذا يطلب منهم مباشرة، وأما نحن لا نجعلهم واسطة فنقول ها اشفع لنا يا حسين اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله كذا، ما رأيك الجواب عنها؟ نعم ترى ممكن نجيب بعدة أجوبة. واحد يعني طيب هذا واحد، نقول من قال لكم المشركون كانوا توجهون إليهم مباشرة ويرزقوني؟ بنص القرآن هم كانوا يجعلونه واسطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا، يعني يدعون الله بهم أو عفوا يدعونهم يعني يا مثلا يا سيد البدوي، لو يعني هم يفرقون قال لو قلت يا سيد البدوي ارزقني هذا الشرك، لو قلت ادعو الله أن يرزقني فهذا ليس بشرك. طيب ها شيخ هذا جواب نبين له حقيقة الشفاعة. أنت الآن يعني هذا الجواب نقول أنت الآن صرفت الدعاء لغير الله، صرفت الدعاء لغير الله وهذا شرك، ونبين له حقيقة الشفاعة. الشفاعة حقيقتها إذا طلبتها من الدنيا فهذا دعاء، والشفاعة لا تكون حقيقتها إلا في الآخرة كما سبق. فعلى كل قوله أنا لا أطلب منهم ولكن أطلب بهم، نقول هذا هو عين وفعل المشركين. نعم الشيخ يقول هذه الثلاث. فالجواب أن هذا قول الله سبحانه وتعالى أقرأ عليه قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين تخلق من دونه أولياء ما نعبدهم إلا المعبودون غير الله زلفى، وقوله تعالى فنظرون إلى آبائهم فنعبدهم إلا الله. واعلم أن الآن هذه الشبهة الرابعة ما أدري نقرأها ولا نشرحها مباشرة. نعم يعني خلاصة هذه الشبهة يقول ما يسميها دعاء، يقول الالتجاء للصالحين ليس بشرك، إذا التجأت للصالحين ودعوت الصالحين هذا ليس بشرك. كيف نجيب عليه؟ نأخذ الآن التدرج الذي ذكره الشيخ، يعني فقال نعم كأنه يقول أنا أؤمن أن الله وحده هو المستحق للعبادة وأنه لا يجوز عبادة غير الله، لكن الذي أفعله يعني بدعاء غير الله والاستغاثة أغثني أو كذا هذا ليس بعبادة. كيف نجيب عليه بالتدرج؟ قال يقول الآن فعل هذا ليس بعبادة، العبادة حق لله فقط، وفعل هذا ليس بعبادة. بما أنه قال هذا القول نعلم أنه جاهل بضابط العبادة، فنقول له كما قال الشيخنا يقول بل هل تؤمن أن الله افترض عليك أن تعبده؟ يقول نعم. بين لي هذه العبادة كيف؟ ما يعرف. فهنا يقول الشيخ فإنه لا يعرف العبادة فبينها له، فقل أدعوا ربكم تضرعا. إذا قال أدعوا ربكم هذا أمر، يعني الدعاء عبادة، وأنت تقول العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فأنت الآن متناقض، أنت تقول أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء الذي هو دعاء ليس بعبادة. نقول له الله يقول أدعوا، يعني أنت تتعبد لله بالدعاء، كما يأتي الآن يبين، أنت تدعو الله تعبدا له، تتعبد الله بدعائك له، يقول نعم. إذن الدعاء عبادة، ثبت أنه عبادة، فصرف لغير الله شرك أكبر. نعم. يعني إذا قلت له دعاء، يعني المقصود دعاء الله عز وجل، ادعوا ربكم، الله يأمرنا أن ندعوه، فنقول إيش؟ إذن الدعاء الله يأمرنا بأن نتعبد له بالدعاء، إذن توصلنا أن الدعاء عبادة، فحينها ها يخصم هنا، نقول الدعاء أمر الله بالدعاء، فالدعاء عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة أنت تقول قبل ذلك أن العبادة حق ممحض لله عز وجل، وهو كذلك. نعم. لا ما في فقل له. نعم الآن جاء أتى لعبادة أخرى وهي النحر. نعم فصلي لربك وانحر. ولكن خلاص أي عبادة بهذه الطريقة، يعني هذه الشبهة، هو لو مثلا يقول أنا أؤمن أن العبادة حق لله، وأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وحده ودون ما سواه، قل الحمد لله. ولو عارض في هذا، وهو في الغالب لا يعارض أن العبادة حق لله، نأتي بالآيات أدعو الله مخلصين له الدين إلى غير ذلك، لكن هو في الغالب سيقر أن العبادة حق لله وحده، ولا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل، فنقول له هذا النذر الذي نذرته لهذا القبر عبادة شرك، هو سيقول لا النذر ليس بشرك، نأتي بالآيات التي تدل على أن النذر عبادة، النذر فيه إشكال، نأتي بالآيات التي فيها أن النحر عبادة، فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، يعني الله أمرنا بالنحر، يعني النحر عبادة نتقرب بها إلى الله، لو صار إذا ثبت أنه عبادة وصرفه لغير الله شيء. الله قال ادعوا ربكم، أمرنا بالدعاء، إذا نتعبد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أمرنا إلى غير ذلك، فيكون هذا يعني خلاصة هذه الشبهة والجواب عليها، إذا قال النذر ما هو عبادة، ليس بعبادة، والذبح ليس بعبادة، يقصد للأولياء هؤلاء، ولكن من باب القربة لهم حتى يشفعوا لنا عند الله، وكذلك الدعاء وكذلك الاستغاثة بهم، نأتي بالأدلة أن نقول هل أنت تتعبد لله بالدعاء؟ سيقول نعم. هل تتعبد لله بالنذر؟ تقول نذرت لله كذا؟ يقول نعم. هل تتعبد لله بالذبح؟ يقول نعم. هل تتعبد لله بالاستغاثة؟ يقول نعم. إذن هي عبادة، وصرفها لغير الله شرك. نعم. لا اللي بعدها خلاص. نعم لما قيل لهم الالتجاء للصالحين هو شرك لأنه عبادة صرفت لغير الله، هم الآن يتخبطون، قال لا هذا ليس شرك هذا شفاعة، ويأتيك بالآيات الشفاعة وأن تكون شفاعة، ما ننكر الشفاعة، كيف ننكر الشفاعة وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى، نعم نعني بالشفاعة المثبتة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وهذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، وندعو الله أن لا يحرمنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب أحيانا يأتيك بمثل هذه يدغدغون بها عواطف العوام، ما النبي ينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لما أطلب من النبي الشفاعة يقول يمنعني أن أطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما هي الشفاعة؟ الشفاعة طلب الشفاعة من الميت، طلب الشفاعة من الغائب هو أصلا دعاء، لأن الشفاعة يعني حقيقة من أصعب أبواب التوحيد هو باب الشفاعة، وأعني يعني من حيث الفهم ويحتاج إلى كلام طويل. لو أن انتهينا نشرح حقيقة الشفاعة لأنها أمر مهم، لأنه مثل ما ذكرت نصوص تعني بالشفاعة الدعاء، كما في حديث ابن عباس لما قال يعني في الميت إذا قام على جنازته 40 قال إلا شفعه الله فيه، يعني قبل دعاء. الشفاعة هنا بمعنى الدعاء في الدنيا، الدعاء الشفاعة المقول أدعو لي هو في الحقيقة يعني إيش يعني أطلب أنك يعني تدعو الله لي، فهذا الدعاء ينفعني إذا قبله الله فيكون شفع مع عملي. وشفاعات في الدنيا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فهذه الشفاعات بمعنى الواسطة نسميها اليوم، توسط لي عندي كذا توسط لي. وعندنا شفاعات متعلق بالآخر، وعندنا شفاعات في أهل الشرك، وعندنا شفاعات التي يعتقدها المشركون في آلهتهم، هذه كلها وردت بها النصوص. لكن حقيقة الشفاعة أن الله هو المالك، فأنت تطلب الشيء من المالك ولا من لا يملك؟ من المالك. ولذلك الشبهة التي بعدها يقول أنا أطلبها منه والله أعطاه الشفاعة، نقول الله لم يعطي أحدا الشفاعة عطاء مطلقا، يعني ما يقول يا فلان أنت تشفع في 10 أو في 100 ويشفع كيف شاء، لا، مقيدة بالإذن ومقيدة بالرضا، نعم، إلى غير ذلك. فهذا الشخص هذه الشبهة لما قيل له الالتجاء إلى غير الله إلى الأولياء شرك، بدأ بطريق آخر وقال له هو شفاعة، وأنتم تنكرون الشفاعات وقد أثبتها الله ويأتيك بالنصوص التي فيها إثبات الشفاعة. نقول هذا تشغيب لا ينفعك ولا يفيدك بشيء، والشفاعة نثبتها وندعو الله ليلا ونهارا لا يحرمنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طلبك للشفاعة هو صرف للدعاء. فمثل الشبهة الماضية أن الدعاء عبادة، وأنت الآن الشفاعة هي نوع من أنواع الدعاء. نعم. وطلبك هذه الشبهة ناتجة عن عدم الفقه في حقيقة الشفاعة. فلما قيل له النبي نحن لا ننكر الشفاعة، قال إذن الله أعطى النبي الشفاعة فأنا أطلبه مما أعطاه الله. نقول هذا العطاء لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ليس عطاء مطلقا، يعني ما في انتقال ملكية فأصبحت الشفاعة في ملك النبي صلى الله عليه وسلم، هو إذن، إعطاء الشفاعة إذن. فالشخص الذي يطلب شيئا يطلب شيء من مالكه، فيقول أنا أطلبها مما أعطاه الله، نقول أولا طلب الشفاعة هو طلب دعاء، ونرجع الدعاء عبادة وصرفها لغير الله شرك. فإذا صرفت هذا الطلب ودعوت أي شخص الرسول عليه الصلاة والسلام أو من دونه، فنقول أنت الآن صرفت الدعاء لغير الله، لأنه تقول يا رسول الله يا حسين يا سيد البدوي، وفيه معاني الدعاء من التوجه وحسن يعني والرجاء إلى غير ذلك، فهذه كلها من معاني الدعاء. الأمر الآخر نقول أثبت الله الشفاعة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أن الشهداء يشفعون، وأن الأفراط يعني الطفل الصغير إذا مات يشفع، فإذا اذهب إلى قبر هذا الشهيد وقل يا شهيد اشفع لي عند الله، يا أيها الصغير يا ابن الصغير اشفع لي عند الله. تفعل ولا ما تفعل؟ ممكن يقول أفعل وممكن يقول ما أفعل. فإن جاوب يقول أفعل، نرجع للشبهة، أنت الآن وقعت في الشرك، صرفت عبادة لغير الله. قال لا لا ما أفعل. أقول ليه ما فرقت بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؟ والحال واحدة، الحال واحدة، وصرف دعاء لغير الله. نعم، فهذه الشبهة مبنية على عدم فقه باب الشفاعة. طيب، لأن هذه طويلة، هذه الشبهة الخامسة هي شبيهة السابعة، شبيهة بمسألة قال أنا أعلم بالتمام، ولو أن الشيخ أتى بها بعد يعني ما أدري الشبهة الرابعة وكذا، هو قال أنا الشبهة السابقة قال أعلم أن العبادة حق لله وأنا لا أعبد إلا الله، هنا هذه شبيهة، قال أنا أؤمن أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد وأن الشرك محبط للعمل، أنا أؤمن. طيب، عرف الشرك مثل ما قلنا، عرف العبادة ما يعرف، عرف الشرك إما يقول ما أعرف أو يعرفه تعريفا خاطئا، فيقول الشرك هو أن تعتقد التأثير في من صرفت العبادة له، فإن نذرت لهذا القبر مع اعتقادك أنه مثلا ينفعك هو بذاته هذا الشرك. لو جاوب بهذا الجواب، جواب لو جاوب بهذا الجواب نجاوب الشبهة بالجواب عن الشبهة السابقة، نقول أبدا، الشرك الذي كان عند كفار قريش ليس في اعتقاد التأثير. نعم، فنبين له أنه إذا ثبتت أنها عبادة فصرفها لغير الله شرك، وهذا ما سبق أن ذكرناه، أنه مهم أن نعرف متى نعلم أن هذا الأمر عبادة، لأنه مثلا أقول لك مثلا هذا ركوع تعظيم، لأن البعض نسأل الله السلامة والعافية يقول الآن السجود لغير، وهو من أهل العلم يقول السجود لغير الله ليس بشرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فإذا ثبت أو إذا أثبتنا أن السجود عبادة، الله أمر بالسجود له ولا ما أمر؟ إذن أمر به، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ثبت أن الدعاء عبادة، صرفه لغير الله شرك أكبر. ثبت أن الاستغاثة عبادة، صرفه لغير الله شرك أكبر، وهكذا. فهذه الشبهة شبيهة جدا بالشبهة الأولى، لكن تلك في يعني ضابط العبادة، وهذه في ضابط الشرك. يقول أنا لا أشرك بالله لكن عملي هذا ليس بشرك، توجهي للصالحين ليس بشرك، ذبحي للصالحين ليس بشرك، نذري للصالحين ليس بشرك. فنبين له حقيقة الشرك وأنه صرف العبادة لغير الله. نعم، هذا يعني شبهة ساقطة جدا. قال إنما كفر كفار قريش باعتقادهم ونسبتهم، قالوا الملائكة بنات الله. نقول هذا نوع من أنواع الكفر التي وقع فيها كفار قريش، لكن ليست يعني ليس هو أخص ما كفروا به. فنجيب بأربعة أجوبة. نقول أولا نقول هذا كفر مستقل، يعني من زعم أن الملائكة بنات الله فهذا كافر، ومن اتخذ إله دون الله بالشفاعة والقرب هذا كفر ثاني. والله سبحانه وتعالى فرق بين الكفرين، قال ما اتخذ الله من ولد هذا وما كان معه من إله، وقال وجعلوا لله شركاء الجن، عاد شرك التشريك، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، يعني هذا كفر وهذا كفر. الثالث الذين كفروا بعبادة اللات، هل اعتقدوا أن اللات ابن الله؟ أحد قال أن اللات ابن الله؟ ما أحد قال، ومع ذلك من يعني صرف العبادات اللات فهو كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم اللات. ومن توجه إلى صالحي الجن هل كان يعتقد أنهم أبناء لله؟ أبناء لله؟ نقول لا. الرابع كل المذاهب الفقهية، في كتب الفقه ستجد في آخر كتب الفقه باب حكم المرتد يذكر أن هذا المسلم الذي قال لا إله إلا الله فوقع في شيء من أنواع الكفر الاعتقادية أو العملية أو القولية، وأوصل بعضهم أنه وقد 400 ناقض. فإذا ليس الكفر مقتصرا على شيء واحد. نوافقكم أن من زعم أن الملائكة بنات الله أنه كافر لأنه مكذب للقرآن، نعم، ولأن الله أخبر أنه لم يلد، وهذا ينسب الولد نعم لله عز وجل فهو كافر. لكن من جعل الشركاء وصرف العبادة لغير الله من هؤلاء الذين يزعمون أنه أولياء نقول كذلك وقع في الشرك الأكبر، نعم. تلاحظون أن الشبهة ليست يعني بقوة واحدة، يعني هذه الشبهة يأتون بالأدلة من القرآن والسنة على تعظيم شأن الأولياء، ويقول هؤلاء ما يحبون الأولياء ولا يعظمون الأولياء، والله عز وجل يقول في الأولياء كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذا، وحين يأتي بحديث ضعيف. فنقول الحمد لله لا نخالف نحن في هذا الأمر، ونقول الأولياء لهم فضل ولهم مكانة وثبتت فيهم، ونحن نحب الأولياء وكذا، لكن لا نعبدهم، ونحن لا ننكر عليك محبة هذا الولي، ولكن ننكر عليك صرف العبادة له، نعم. فكونك تذكر من الأدلة التي فيها رفع شأن الأولياء نحن ما نختلف وإياك، كونك تذكر من الأدلة التي تثبت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ما نختلف معك في هذا، نحن نختلف معك في أنك تصرف العبادات لهؤلاء الأولياء أو للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه نقول هذه شبه الجواب عليها، نقول نحن نحب الأولياء ونعظم الأولياء ونقدر الأولياء، لكن لا نصرف لهم العبادة، لأن صرف العبادة لغير الله أيا كان هذا المصروف إليه فهو من باب الشرك الأكبر، نعم. ودين الله وسط، لماذا قال هذا؟ قال نحن لا نغلو في الأولياء ونصرف لهم العبادات ولا نحقر، ولذلك كتب أهل السنة موجود، تلاحظون في كتب أهل السنة تذكر في كرامات الأولياء، لأن المعتزلة ينكرون، وكذلك ابن حزم رحمه الله ينكر، يقول ما في حاجة اسمها كرامة الولي، لأن هذه الأشياء إما تخرق لنبي أو لساحر وكاذب، نعم. ولكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كرامات الأولياء ثابتة، والقصص كتب على السنة المسندة مليئة يعني بكرامات الأولياء، نعم. لحظة، هذا الآن يتكلم الشيخ عما سبق ذكره في القواعد الأربعة، يقول إذا علمت هذه الشبه فاعلم أن المتأخرين أعظم شركا من المتقدمين، وذكر هنا أمران وذكرنا ثلاثة، من يذكرنا فيها حتى نعلم معنا ما هي الثلاثة أمور التي غلب شرك المتأخرين فيها على شرك المتقدمين؟ واحد، أحسنت، هذا واحد. ما جاءنا في الكتاب أنها يعني أن المشركين كانوا يعبدون الله في الرخاء، وإذا عفوا يعبدون الله في الرخاء يشركون في يشركون مع الله في الرخاء، وإذا جاءت الشدة أفردوا الله بالعبادة، وهؤلاء المتأخرون يشركون في الرخاء والشدة. هذا واحد. ثانيا أحسن، المتأخرين اليوم، ولذلك بعض الناس يعني يذكر بعض المسائل وهو غير محقق للواقع. أكثر اليوم من يتوجه للقبور ما يعتقد أنه واسطة، يعتقد فيه التأثير، وهذه الكتب الموجودة، انظر طبقات الشراني، انظر هذا الملحق الذي ذكرنا، يعتقد فيه التأثير. فأنت خلي خلافنا بين الخلاف بيننا وبينك، احكم على هذا الواقع. إذا حكمت على الواقع فأنت يعتقد هذا التأثير. فنقول المتأخرون يعتقدون التأثير، وهذا في غالب أحوالهم، والمتقدمون الغالب أنهم جعلوه من باب الوسط والشفاعة. الثالث، نعم كانوا الصالحين. نعم، ما جاء عنهم أنهم يعبدون الملائكة، الأنبياء، صالحي الجن، صالح الإنس، أو الأشجار والأحجار الطائعة لله. وهؤلاء مع هذا المتأخرون عبدوا الفجار والفساق. نعم، طيب. قبل أن تقرأ هذه الشبهة الآن يا إخوة، وهذا منحنى مهم جدا في يعني في الرسالة، الذين عارضوا دعوة الشيخ رحمه الله أصناف، عدة أصناف. منهم من عارض الشيخ في أصل الدعوة وقال أنت تقول من توجه للأولياء ذبح للأولياء دعا الأولياء استغاث بهم مشرك، وهذا ليس بشرك، هذه قربة، هذا أجر، هذا يثاب عليه، هذه طائفة. وكل ما سبق الرد على هذه الطائفة، الشبه والرد عليها في طائفة من يقول إيش؟ هذه الأعمال صحيحة يثاب عليها. عندنا طائفة ثانية تقول ليست صحيحة ولكنها ليست بكفر أكبر، ليست بشرك أكبر وإنما شرك أصغر. يعني يقول هذه الطائفة الثانية تقول لا يجوز دعاء غير الله، حرام، والنذر لغير الله محرم، والذبح لغير الله محرم، لكن شرك؟ يقول لا، ليس بشرك، ليس بشرك مخرج من الملة. وهذا من ضمن من تبنى هذه الشبهة أخو الشيخ محمد عبد الوهاب، سليمان بن عبد الوهاب تبنى هذه الشبهة. والطائفة الثالثة هي التي الآن الرد عليها يأتي. الطائفة الثالثة قالوا صحيح كلامك صحيح ونحن مقتنعون، يعني الآن يتكلم مع طائفة من أهل العلم، ولذلك في رسائل يقول كتب لي أهل الأحساء في ذلك، يعني يقولون صحيح نحن مقتنعون بأن من أن هذه عبادات، وأن من دعا غير الله أو نذر أو استغاث أو ذبح أو غير ذلك من العبادات أنه وقع في الشرك الأكبر. هذه الطائفة الثالثة. لكن نخالفك في تنزيل الكفر عليهم وفي قتالهم، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني في يعني جانب عملي مع الإمام محمد بن سعود، حصلت مقاتلة وكذا، لأنه شرك يعني كسر القباب ويعني أظهر التوحيد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الآن سيتكلم مع مجموعة من أهل العلم مقتنعون بأن هذا الأمر شرك أكبر، والخلاف بينهم وبين الشيخ في مسألة القتال، كيف تقاتل هؤلاء؟ وأتوا بشبهات، يعني الآن هذه الشبهات ليست كالشبهات السابقة. الشبهات السابقة في قوم يقولون هذه الأعمال قربة تتقرب إلى الله بدعاء غير الله، بدعاء غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك تذبح وكذا، هذا من باب محبة الصالحين. لكن الآن سيتكلم معنا أن نوافقك أن هذا الشرك أكبر، لكن نخالفك في القتال. أنا ذكرت مجموعة من النصوص التي تبين هذا من كتب الشيخ رحمه الله، أن قال العلماء، يعني لأنه رحمه الله كان يراسل العلماء في البلدان، فقال وافقوني لكن خالفوني أو خالفني بعضهم في مسألة القتال. الآن سيذكر هذه الشبه وسيجيب عليها. نعم بسم الله. يريدون الشبه العاشرة كأنهم يقولون هناك فرق بين من قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسبون النبي صلى الله عليه وسلم للسحر والكهانة وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث وغير ذلك من المفارقات. وأما هؤلاء فإنهم يشهدون لا إله إلا الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالبعث ويؤمنون بالقرآن ولا يقولون كذب كما قال الأوائل يقولون فرق. كأن خلاصة هذه الشبهة أن الشخص الذي ينتسب للإسلام ويقول لا إله إلا الله أنه مسلم لا يقاتل. وهذا الأمر أيها الإخوة سبحان الله حصل في زمن الصحابة لما ارتد من ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر جهز الجيوش لقتال أهل الردة. عمر على ما عنده من العلم رضي الله تعالى عنه قال يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد فمن قال ذلك فقد عصم مني. فأبو بكر رضي الله عنه يعني كأن عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله عصم ماله ونفسه. فقال يا عمر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. عمر رضي الله عنه قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبا بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فنقول نحن في الأصل كل من قال لا إله إلا الله وانتسب إلى دين الإسلام نقول هو مسلم، هو مسلم. لكن عندنا أمران: الأول الالتزام بلوازم كلمة لا إله إلا الله حتى لا نرجع مثل ما قال أن البعض يعتقد أنه يكفي النطق، فلا بد أن يلتزم. وثانيا يجب أن لا يقع في النواقض، فإن حصل منه عدم التزام، لو أن شخصا مثلا مسلم تصلي، نعم أصلي، لكن ترى أنه أصلي سنة، ما أعتقد أن الله، ما أظن أن الله فرض الصلوات الخمس، نقول لو صليت ليل ونهار بهذا الاعتقاد فأنت كافر، لأنه الآن أنكر الشريعة شعيرة ثابتة. نعم، فنحن نقول إذن كل من قال لا إله إلا الله الأصل أنه معصوم المال والدم وأنه على الإسلام ويأخذ أحكام الإسلام. وهذه الأدلة التي يذكرون سيجيب عنها الشيخ رحمه الله. نعم، الشيخ القاضي إذا كانت القراءة طويلة يعني فقط نأخذ بشكل سريع هذا الجواب الأول. نقول أجمع العلماء، كيف عرفنا أجمع العلماء؟ جميع المذاهب الفقهية، ذهب للحنفية، مالكية، شافعية، الحنابلة، في كتب الفقه باب حكم المرتد. من هو المرتد؟ هو الشخص الذي يكون على الإسلام ثم يأتي منه ناقض من النواقض أو عدم الالتزام بشعيرة من الشافعية، نقول هذا كافر، كيف حكمت عليه بالكفر مع أنه يقول لا إله إلا الله؟ نقول هذا بإجماع أهل العلم. هذا الشخص الذي يعني هذا العالم، لأنه ذكرنا أن هذه الشبهة تخاطب علماء، فنقول ما رأيك أيها العالم في شخص يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي ويزكي وكذا، لكن يقول لا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة، لا يجوز، محرم، ما رأيه؟ هذا كفر لأنه معارض للشريعة. طيب هو يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله، يقول الآن هذا كفر معارضة، هذا الكفر أنواع، هذا الآن عارض الشريعة. شخص قال مثل ما ذكرنا الصيام ليس بواجب، أو قال مثلا هذه الربا ليس بمحرم، إذا كان في مسائل فقهية يعني في بعض أنواع الربا لا، لكن الله سبحانه وتعالى حل الله البيع وحرم الربا، يقول الربا بأنواعه جائز، وهذا معارض. أو أتى بناقض، ما رأيك بشخص مثلا يقول يجوز أن يكون نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيك؟ هذا كافر، وإن قال لا إله إلا الله لأنه مكذب بالقرآن، الله يقول وخاتم النبيين، وهذا يقول هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة. الشاهد أن العلماء أجمعوا على أن هناك نواقض، على خلاف بينهم في هذه النواقض، في بعض هذه النواقض مجمع عليه وبعضها فيها خلاف، لكن بالإجماع أن هذه الكلمة لا يكفي فيها النطق، لابد من الالتزام بلوازمها التي هي الصدق والشروط المعروفة، ولا بد من أن لا يقع في النواقض المخالفة لهذه. هذا الجواب الأول. نعم. ويؤذنون قال هو نعم نقول لهم ردا على هذه الشبهة التي تقول من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، نقول الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا أهل الردة، وأهل الردة لم يكونوا على يعني لم يكونوا صنفا واحدا، أنواع منهم هؤلاء الذين حكموا الصحابة بكفرهم، كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يصلون وكانوا يؤذنون ومع ذلك قاتلهم الصحابة، هل تخطئون الصحابة؟ نعم. يقول لو أتوا بشبهة على هذا قال لا إنما قاتلهم الصحابة لأنهم قالوا مسيلمة نبي، نقول لا تسعفكم هذا الفرار، لا يسعفكم. لما؟ لأنه حتى لو قالوا مسيلمة نبي قاتلوهم مع قولهم لا إله إلا الله والصلاة والأذان. وأيضا جواب ثاني، هؤلاء تقولون أنهم كفروا لأنهم جعلوا مسيلمة نبي، ما بالك بما جعل من هو دون مسيلمة في مقام الإلهية وصرفوا له أنواع العبادة. نعم هذا الجواب الثاني. نعم. نعم من الأدلة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حرق، يعني ظهر في عصر علي رضي الله تعالى عنه ثلاثة من الروافض المفضلة الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر، والسبابة، وهؤلاء الزنادقة، وهؤلاء الزنادقة أمر علي بحرقهم، والصحابة ما أنكروا على علي القتل، أنكروا على كما جاء في البخاري عن ابن عباس أنكر عليه التحريق، يعني لو قتلهم بغير ذلك، فنقول هؤلاء الصحابة في زمن علي أقروا علي رضي الله تعالى عنه على قتالهم، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله وكذا. فهل تعتقدون الآن هؤلاء الطواغيت اللي يوسف وشمسان وتاج، هؤلاء الطواغيت يعني مثل ما يسمونهم اليوم الأولياء، ولهم قصص موجودة ذكرتها في الحاشية، فيقول هل تعتقدون الذي يعتقد في علي كافر، والذي يعتقد في شمسان ويوسف وتاج يعتقد فيه التأثير وأنه يصرف له وأنه يعلم الغيب غير ذلك، تفرقون بين هذا وهذا أم تقولون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ نقول إيش، هذه أيضا جواب على هذه الشبهة، علي رضي الله تعالى عنه والصحابة أيدوه على ذلك، وإنما خالفه من خالفه في مسألة التحريق، حرق من يقول لا إله إلا الله. نعم طبعا لأنه ما تنفع هذه الكلمة، هذه الكلمة بهذه الاعتقادات لا تنفع. نعم هذه طائفة باطنية يهودية أقرب إلى اليهودية، الدعوة الإسلام ودخلوا في زنادقة، يعني القرامطة الذين ظهروا في عصر بني العباس، وكان عند نصب القضاة والمؤذنون وغير ذلك ويقولون لا إله إلا الله وينتمون إلى الإسلام. نعم أجمع العلماء في زمن بني العباس على أنهم كفار بإجماع العلماء وكفرون، وابن تيمية له كلام كثير في هؤلاء وقال هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، عندهم اعتقادات في النبوات وعندهم اعتقادات في الإلهيات وعندهم يعني في الحقيقة أنهم دخلوا في الإسلام للمضرة به، يعني مثل المنافقين وهم الذين أخذوا الحجر الأسود إلى الأحساء وظل عندهم 20 سنة وقتلوا المسلمين حول في بيت الله الحرام، هؤلاء يسمونهم باطنية زنادقة، لأنه في باطنية شيعية وفي باطنية صوفية، هؤلاء من الباطنية الروافض. نعم هؤلاء كفرهم جميع العلماء مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. وهنا في إشكال على كلام الشيخ موجود عندك، نقول الباطنية أسوأ من عباد القبور، ابن تيمية يقول أكثر من اليهود والنصارى، وعنده من المعتقدات الكفرية فيما يتعلق بالله عز وجل وبالرسل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لا يمكن أن يعني ينسبون إلى الإسلام بهذه الاعتقادات الكفرية. لا لا، أشياء يسيرة. نعم، هذا مثل أنها يعني جواب مكرر. يقول إذا كانوا لا يكفرون، لماذا يعني ذكر الفقهاء في كل مذهب باب حكم المرتد، وذكروا كل مذهب ذكر بعض النواقض التي يرتد بها الشخص، وأحيانا يقول أشياء يسيرة، يعني لو قال كلمة، حتى أن مثلا بعض المذاهب فيها شيء من التشدد في مسألة التكفير، لو قال مسيجيد مثلا قول كافر لأنك تصغر المسجد أو غير ذلك، وهذه طبعا توزن بميزان الشريعة، ما كان يعني أقرب للأدلة الشرعية فيقبل. نعم، لكن بإجماع العلماء أن هناك نواقض، حتى لو قال إنسان لا إله إلا الله وأتى بناقض فإنه يكفر. طبعا إذا قلنا يكفر، يكفر القول، يكفر العمل الذي يقول، أما تنزيل الكفر عليه فهذا له لابد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. نعم، الآن ذكر حال المنافقين وذكر قصتين لهم. قال المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله طبعا بألسنته، ويدعون التوحيد، ويصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرجون معه في ساعة العسرة للجهاد في سبيل الله، وعندهم أعمال كثيرة. والله سبحانه وتعالى ذكر إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، مؤكدات إنك، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما نفعتهم لا إله إلا الله لأنها ليست بصدق. نعم، ما قالوا لا إله إلا الله بصدق، والتزموا هذا الالتزام الظاهر فقط. فيقول هؤلاء المنافقون قالوا هذه الكلمة ومع ذلك الله عز وجل أخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، فما أغنتهم هذه الكلمة. نعم، و القصة الأولى يحلفون بالله، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فيه خلاف بين المفسرين في ما هي كلمة الكفر التي قالوا. نعم، ذكر ابن الجوزي ثلاثة أسباب لهذه يعني يرجع إليها. والثاني القصة المشهورة في غزوة تبوك لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يقول كفروا بذلك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. والصحيح أن هؤلاء من المنافقين ليسوا من الصحابة كما إن شاء الله يأتي في آخر شيء. فإذا خلاصة هذا الوجه أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، ومع ذلك ما نفعتهم هذه الكلمة لأنهم لم يأتوا بها على الوجه الصحيح، يعني فقدت جانب شرط الصدق وشرط الإخلاص وشرط الانقياد الصادق وشرط اليقين وشرط المحبة، كلها فقدت في معاني هذه الكلمة، ما قالوا هذا إلا بألسنتهم فقط. نعم، لحظة لحظة لحظة طيب هذا الجواب السابع أن يقول كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن بني أن موسى عليه السلام لما جاوز ببني إسرائيل البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما بعد الانتهاء من غزوة حنين قالوا يعني وجدوا الكفار لهم شجرة كبيرة يعلقون ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون الأسلحة ويقول هذه إذا علقنا بها الأسلحة تصبح الأسلحة أشد مضاء وكأنها تعطي قوة للأسلحة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال قلتم الذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهنا طائفة من أصحاب موسى عليه السلام وأيضاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قال أبو واقد الليثي الراوي الحديث قالوا حدثاء عهد يعني هذا لم يحصل من الصحابة الذين تعلموا على يد النبي عليه السلام ولكن كانوا حدثاء عهد نعم لم يتعلموا من النبي عليه السلام والشاهد أن هؤلاء أين الشاهد؟ لو يعني طلبوا بني إسرائيل واضح أنهم كفروا لأنهم قالوا اجعل لنا إله يريدون إله غير الله سبحانه وتعالى وأما طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه ليس من باب الشرك الأكبر وإنما هو الشرك الأصغر كما نص الشيخ رحمه الله في بعض المواضع لكن لماذا شابه؟ لأن كان هؤلاء لما جاوزوا البحر ورأوا هؤلاء طلبوا والصحابة لما رأوا هؤلاء المشركون ينوطون أسلحتهم بها بتلك الشجرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فالتشبيه أنه ما في حالة الطلب أما في الحكم ولذلك حتى الشيخ يعني كما يأتي في الفوائد يفرق ما رأيك الشيخ ناصر نكمل بعد الصلاة حتى إن شاء الله ما بقي شيء يعني نصلي ونكمل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة بعد ما ذكر الشيخ في ردي على الصنف الثالث وهم العلماء الذين يؤيدون الشيخ في حكم هذه المسائل وأن من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر ولكن خالفوه في التكفير والقتال ذكر الرد عليهم بما سبق الآن أيضا يعني ممكن نقول منحنى آخر يأتي بالأدلة التي استدلوا بها على هذا القول ويجيب عليه يعني ما دليلهم على أنه لا يجوز قال ذكر مجموعة من الأدلة يعتمدون عليها يأتي بالدليل ويجيب عليه ونحن نجعل الدليل والجواب عليه داخل في جواب الشبهات هذه نعم بسم الله إذن من الأدلة التي يستدلون عليه على يستدلون بها على شبهتهم فيما أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم قالوا بنو إسرائيل طلبوا من النبي من موسى عليه السلام النبي الله موسى عليه السلام طلبا كفريا اجعل لنا إله هل كفرهم موسى عليه السلام لم يكفر فقالوا هذا دليل وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أيضا طلبا لكن على الصحيح أنه من باب الشرك الأصغر ومع ذلك لم يكفروا ما الجواب؟ الجواب هنا جواب الشيخ موهم قال لأنهم لم يفعلوا هل فعل أصحاب موسى يعني اتخذوا إله أو لم يتخذوا؟ لم يتخذوا إذا لم يفعلوا لكن يبقى الإشكال لو لم يفعلوا لكن اعتقدوا جواز أن يكون إله غير الله أيضا يكفر لو أنهم لو طلبوا من موسى واعتقدوا أنه يجوز أن يكون إله غير الله نقول هذا كفر، فعلوا أو لم يفعلوا. لكن الجواب الأسد الذي أجابها به ابن تيمية رحمه الله أنهم عذروا من باب الجهل، لأن هذا الطلب لم يكونوا يظنون أنه مخالف لما جاء به موسى وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا أنه يعني يعتقدون أنه مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يظنون أن هذا الأمر من باب الجواز. فنقول هو لم يكفروا بالجهل، وعليه نسحب هذا الحكم على نحن، يعني هذا الحكم نأخذ به ونقول الجاهل لو فعل الكفر فإنه لا يكفر، الجاهل لو فعل الكفر فإنه لا يكفر، وعليه هذا الدليل لا يستقيم له الجواب عنه أن هؤلاء معذورون بجهل. والآن يبين الشيخ بعض الفوائد المأخوذة من هذا القصة. نعم ذكر ثلاثة فوائد من القصة. قال الفائدة الأولى أنه يجب التعلم والتحرز، التعلم للجاهل لأنه قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه من الشرك، يتوجه إلى الصالحين ويعتقد أنها قربة لله عز وجل، يذبح لهم ويعتقد أنها قربة، فلا بد أن يتعلم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به المرسلين. والتحرز للعالم، لأن يعني أخذ رحمه الله التحرز من حال أصحاب موسى ومن حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فحال أصحاب موسى كأنه الشيخ يقول مع علمهم وصلاحهم، وهذا حقيقة ما فيه يعني ليس فيه دليل على أن الذين طلبوا هذا الطلب هم من العلماء والصالحين، من العلماء والصالحين. فهو يقول الآن ينبغي التحرز للعالم لأن هؤلاء أصحاب موسى وقعوا أو طلبوا، نقول طلبوا الكفر، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا، فهذا يعني يقول لا بد للعالم أن يتحرز، هذا واحد. ثانيا لا بد من تكرار تدريس التوحيد، ولا يقول الشخص التوحيد فهمناه، وهذه بعض الطواغيت الذين كانوا في زمن الشيخ ابن مويس وغيره يقول مثلا التوحيد هذا معروف ما يحتاج إلى أن يكرره علينا، نعرفه، هو وقع في الشرك ويقول التوحيد نعرفه. وكمثال نحن نقول الحمد لله ارتضعنا التوحيد من السنوات الأولى في الدراسة وكذا، لكن ألا يوجد موجة إلحادية قبل فترة يعني من أبناء هذا البلد؟ كان قبل سنوات لما فتحت قنوات السحر المتصلون من هذه البلاد عدد ليس بالقليل، ولذلك التوحيد لابد أن يكرر ويدرس باستمرار. وما زال العلماء الحمد لله في هذه البلاد هذه المتون تشرح باستمرار، لأن هذه الدولة قامت على هذا النهج، دولة هذه السعودية قامت على هذا النهج تقرير التوحيد والعناية بها بمسائل التوحيد، ولذلك لا. وهذا نبع يعني من أسباب رفعتها وثباتها، والتمسك بهذا النهج مطلوب، التمسك بهذا النهج مطلوب، فتكرار التوحيد لا بد منه. الثالث قال أو نعم الفائدة الثالثة قال الشخص لو وقع منه الشرك أو طلب الشرك جهلا فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. الرابع حتى لو كان لا يكفر فإنه يغلظ عليه، الشخص لو وقع في الشرك جاهلا يغلظ عليه، لما مفرط في التعلم. موسى عليه السلام لما طلب منه قال إنكم قوم تجهلون، لكنكم قوم تجهلون. والنبي عليه الصلاة والسلام أغلظ عليهم. فنقول يعني هذه الفوائد الأربعة ذكرها الشيخ لما ذكر قصة أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لحظة يا شيخ، المعاني طويلة. من الأدلة التي يستدلون بها حديث أسامة المشهور، وهذا الحديث جاء في الصحيح، قال يعني في غزوة من الغزوات، قال كان رجل من المشركين جلدا لا يلقى أحد من المسلمين إلا غلبه، ما أحد وقف أمام هذا الشخص. وقال في الحديث فأوجع فلانا وفلانا وفلانا، فأتاه أسامة بن زيد من خلفي، فلما رفع عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة رضي الله تعالى عنه بالسيف فقضى عليه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، فلما رأى أسامة لقي أسامة فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين، قتل فلان وفلان وسمى له نفر. قال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، وهذا هو الغالب أنه قال خوفا من السلاح. قال شققت عن قلبي حتى تعلم ما قالها أم لا؟ قال يا رسول الله استغفر لي. ما استغفر له. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله عنه تمنيت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ. هذا الحديث قالوا دليل على أن هذا الشخص أنكر أن يسلم على أسامة قتل هذا الشخص لأنه قال لا إله إلا الله. الجواب من يجيب؟ لا، هذا الشخص قتله أسامة بعدما قال لا إله إلا الله وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ نعم. نعم، نقول الأصل أن من قال لا إله إلا الله يعصم ثم يختبر، يعني يترك، هل يستجيب؟ هل يرفع منه ناقض؟ فالإنكار في محله ولا ليس في محله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد في محله. نعم، فنقول لا يجوز، وأمور البواطن إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول لا دليل في هذا الشأن، لأن الواجب أن أسامة رضي الله تعالى عنه يكف عنه لأنه قال لا إله إلا الله، والأصل عصمة الدم والمال بقول لا إله إلا الله. هذا الدليل أيضا الثاني الذي يستدلون به. وكذلك استدلوا بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني جعل الغاية قول لا إله إلا الله. نقول أيضا هذا من الأدلة، ونقول نجيب عنه إلا بحقه، ومن حق الإسلام القيام بشرائع الإسلام، فإذا لم يقم بذلك فهذه الكلمة لا تكون نافعة. هنا الشيخ يقول نرد على هذه النصوص بما سبق ذكره من الأمثلة، الصحابة قاتلوا بني حنيفة، وعلي حرق أولاد من النار، وأحكام حكم وذكر الفقهاء حكم المرتد، والعلماء أجمعوا على قتال الباطنية القرامطة إلى غير ذلك. والجواب الخاص مثل ما ذكرنا في كل دليل يخصه. نعم. ثم قال الشيخ أيضا هنا لأن المقطع يا أيها الذين لا قال الذي عليه السلام الذي أنكر على أسامة رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال في الخوارج لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. والخوارج يقولون لا إله إلا الله، يقولون يصومون، يقرؤون القرآن، يقومون الليل، يتصدقون، بل إن أعمالهم الظاهرة أكثر من الصحابة، أعمالهم الظاهرة أكثر من الصحابة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم يمرقون من الدين، وأمر بقتال وجعل أجرا على من قتله. نعم، فهذا يعني اجمع الأدلة كلها كل الأدلة تتضح لك. فهذه الأحاديث نقول من قال لا إله إلا الله يكف عنه، فإن أتى بما يخالف هذه الكلمة فإنه نعم. وكذلك الأمثلة في غزوة بني المصطلق، لأنه هنا قال أن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والشيخ يقول ما فائدة التبين إذا ما يترتب عليه حكم؟ يعني تأكد، مثل في حديث أسامة. ومعنى التبين التثبت، إن ثبت أن هذا كاذب فيما قال نقول هذه الكلمة لا تنفع. الآن انتهت الأدلة، يعني نستطيع أن نقول الأدلة. الدليل الأول في قصة أصحاب موسى عليه السلام وما حصل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذات أنواط، وحديث أسامة رضي الله تعالى عنه، وحديث أمرت أن أقاتل الناس. هذه هي الأدلة التي استدلوا بها. والجواب يجيب جواب عام، نقول التعامل الذي تعامل به الصحابة رضي الله تعالى عنه مع الأمثلة التي ذكرها، وما حصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، يعني يتبين أن هذا يعني اجتزاء للأحاديث. وجمعنا الأحاديث نجد أن الحمد لله عملنا بجميع الأحاديث وأخذنا بهذه الأحكام. ومن قال لا إله إلا الله في الأصل فيه العصمة، وإذا استجاب للشعائر الإسلامية فنقول الحمد لله يكف عنه وهو منا ونحن منه، وإن رفض هذه الأحكام وعلمنا أنه ما دخل في الإسلام إلا زندقة ونفاقا، فهذا الأصل أن يقام عليه حكم الردة طبعا من ولي الأمر. هذه الآن رجع عليه الفريق الطائفة الأولى الذي تنكر أن هذه الأمور محرمة، يعني هذه الشبهة التي تليها في مسألة الاستغاثة. فقالوا أنتم تحرمون علينا أن نستغيث بالأولياء، وقد ثبتت الاستغاثة. كيف؟ فيأتي بحديث الشفاعة الطويل. قال هؤلاء لجوا إلى آدم، ثم لجوا إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب عن هذه الشفاعة، وهذه تقال باستمرار إلى اليوم تقرر، قالوا هؤلاء أصحاب الموقف استغاثوا بالأنبياء. الجواب يا أخي، استغاثة جائزة هذه، لما؟ حي حاضر له. أنت الآن لو مثلا في مسبح أو ذهبت إلى البحر ثم يعني ما تعرف تسبح وحصلك الغرق، يا فلان أنقذني، يا فلان أغثني، يجوز إذا كان حاضر وقادر. أما تستغيث بغائب فلا شك. فهؤلاء يعني أصحاب الموقف جاءوا إلى الأنبياء وكلموهم وطلبوا منهم الشفاعة، شيء مقدور عليه ولا ما هو مقدور عليه؟ يعني اشفع لنا إلى الله، يعني أطلب من الله أن يفصل بين العباد. فنقول هذه من أنواع الاستغاثات الجائزة، ونحن نقول بناء على تفسير القرآن هناك استغاثات محرمة وهناك استغاثات جائزة. الاستغاثة المحرمة أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه في الأمور التي هي من خصائص الله عز وجل، ومن ذلك الاستغاثة بالأموات، ومن ذلك الاستغاثة بالغائبين الذين لا يسمعون، هذه الاستغاثة الشركية. أما أن تأتي إلى رجل حاضر ويقدر على تلبية الطلب يقول هذا جائز، هذا الأمر جائز. نعم. هذه الشبهة من جنس الشبهة التي قبلها، يعني قالوا الاستغاثة بالأموات جائزة. لما؟ قالوا لأن جبريل عليه السلام لما رمي إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق، يعني بالآلة المعروفة، إلى النار، أتاه جبريل وهو في الهواء فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فهنا قال أما إليك فلا. فهنا قالوا إبراهيم جبريل عليه السلام عرض على إبراهيم، ولو قال نعم سيغيثه، فنقول هذا الجواب من جنس الجواب السابق. نقول لو قال إبراهيم عليه السلام نعم واستغاث بجبريل بعد أن أتاه وسمع كلامه، نقول استغاثة من حي حاضر قادر، والاستغاثة بحي حاضر قادر جائزة، لا نمنعها، على أن هذه القصة ضعيفة بهذا السياق. يعني هذه القصة التي جاء في الصحيحين وفي الحديث الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صحابي حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. وفي صحيح البخاري كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ثابت. حين ألقي في النار قال حسبنا، يعني كافينا الله، سيكفيني هذا الضر، فكفاه الله سبحانه وتعالى، هذا الثابت. الرواية الضعيفة هذه أما إليك فلا، هذه رويت لكنها رويت. أما الرواية الثالثة فهذه الظاهر ما ذكرها إلا البيهقي في شعب الإيمان، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، يعني ألك بي حاجة تريد مني شيء؟ قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، يعني الله يعلم ما يحتاج للسؤال. وهذا كثيرا ما يستدل بها الصوفية على ترك الدعاء. الصوفية يقولون الله أعلم أن أنا أريد هذا الشيء فلا أدعو، يعني عطلوا أعظم عبادة. يقول كأنك تخبر الله بحاجتك. طيب الأنبياء ما دعوا؟ كل الأنبياء في القرآن دعوا. فهم يقولون هذه يعتمدون على هذه الرواية الضعيفة، فيقول إبراهيم إمام الموحدين قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، علم الله بحالي يغني عن أن أسأله، فهو يعلم. نعم، والصحيح أن هذه لا تثبت، لأن بعض أهل العلم وجه هذه العبارة لكنها ضعيفة، ما رواه إلا البيهقي في شعب الإيمان. ومعناها إذا كان ترك الدعاء، نقول الدعاء من أعظم العبادات، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. نعم. طيب الآن انتهينا من القسم الثاني وما يتعلق بالشبهات. الخاتمة نذكر خلاصة الخاتمة ثم تقرأ. الآن الشيخ رحمه الله كأنه قرر، والمفترض أن المسلم إذا سمع هذه الأدلة وسمع الشبهات وقوة الرد عليها أنه يستجيب. وهو يقول عندنا أناس مقتنعون بهذا القول، والشيخ رحمه الله يذكر أن بعض الناس يقتنع بهذا القول، قيل له هاجر من هذه القرية التي أنت فيها، فيعتذر بأن له تجارة في هذه القرية أو له كذا وكذا. فهو الآن الشيخ رحمه الله في هذه الخاتمة يقول من عرف التوحيد يجب أن يعمل به ولا يعذر. من علم التوحيد وعلم الشرك فإنه يجب العمل بالتوحيد ولا يعذر بأي عذر من الأعذار في ترك العمل بالتوحيد، إلا عذر واحد الذي ذكره الله في حالة الإكراه، وقال كل المشركين عندهم أعداء. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حقيقة العلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ما الذي رده؟ لولا الملائكة أو حذار مسبته لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعم، فهو يقول يعلم أن الحق ما جاء به محمد، لكن ينقص الجهل، فيقول كل هؤلاء عندهم أعداء. فأما العذر المقبول هو أن يكره مع اطمئنان القلب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما أن يعرف التوحيد وما يتعلق بالتوحيد ويترك العمل به بتجارة أو عشيرة أو وطن أو كذا وكذا وكذا، هذا كله أعداء ساقطة لا تكفي. وقبل ذلك قدم وقال عندنا، وهذه على مذهب السنة والجماعة، أن الإيمان لابد أن يكون في القلب واللسان والعمل، اعتقاد وقول وعمل، ولا يجوز تخلف أحد هذه الثلاث خلافا للمرجئة. فلو أن إنسانا يعتقد بقلبه وقال بلسانه لا إله إلا الله وترك العمل، الصحيح أنه غير مسلم. ولو عمل كحال المنافقين مع عدم اعتقاد، نقول أيضا لا يصح. وترك اللفظ مع العمل هذا يعني قد لا يقع، لكن نقل الإجماع على أن من ترك التلفظ بلا إله إلا الله، نقل الإجماع ابن تيمية وسليمان بن عبد الله في تفسير العز الحمي، على أن من لم ينطق بلا إله إلا الله مع القدرة عليه فإنه كافر. فإذا لابد أن يجتمع القول الاعتقاد والقول والعمل، ولا عذر لأحد بعد معرفة التوحيد أن يترك العمل بالتوحيد إلا أن يكون مقرأ. هذه خلاصة الخاتمة، نقرأها ونختم. رأي الشيخ رحمه الله أن الذين قالوا هذه الكلمة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء صحابة يعني ضعيفوا الإيمان، لأنه قال لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، والذي عليه عامة المسلمين خلاف ذلك وأن هؤلاء من المنافقين. وكفرتم بعد إسلامكم الظاهر، بعد إسلامكم الظاهر يعني أنتم تدعون الإسلام، هذا المعنى الآن، يعني تدعون الإسلام فظهرت، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم الظاهر، يعني ظهر كفركم بعد أن أخفيتموه، وهذا هو الأقرب. نعم، ولذلك هؤلاء نقول من المنافقين، خاصة أنه في غزوة تبوك خرج عدد من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم في الدين، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.